الايديولوجيز بعد ما نخلص الايديولوجي. الايديولوجي الحقيقه هناخد قشور، يعني لان احنا دكاتره اي ان تي يعني، فهناخد قشور. نتكلم على الايديولوجي. اولا برانش الاي ان تي ده هو برانش الهيدن درينك سيرجري، اير نوز اند ثروت او هيدن درينك سيرجري، اللي هو احنا السبجكت بتاعنا احنا. في سب سبيشاليتيز ثانيه منه، سب سبيشاليتي اسمها الاوديولوجي، تمام، اللي هو الدكاتره اللي بيتخصصوا في السمع والاتزان، مختصين بمقياس السمع ومقياس الاتزان، تمام. وفي سب سبيشاليتي ثالثه ثانيه اسمها الفونياتريكس، اللي هم الدكاتره اللي بيتخصصوا، بيبقى اسمهم فونياتريشن، اللي بيتخصصوا في التخاطب، تمام. يبقى اذا برانش الاي ان تي ده جزء جراحه اللي هو احنا هيدندنك سيرجن، وجزئين بطنه اللي هو اوديولوجي، تمام، وبيضم معاه البالانس والفونياتريكس اللي هو التخاطب. لما نيجي للاوديولوجي اللي هو السمعيات، طبعا الفونياتريكس ده هناخده في اللارينكس. لما نيجي للاوديولوجي، الاوديولوجي ده عباره عن ايه؟ يعني برانش مختص بالسمع والاتزان. طيب الصوت اللي انت سامعه مني ده ليه اتنين كاركتر، الفريكوانسي اللي هو التردد، والانتنستي اللي هو العلو والوطي. الفريكوانسي اللي هو التردد بتاع الصوت اللي انت بتحسه كبيتش، تمام، او صوت خشن او ناعم، ده الفريكوانسي. اما الانتنستي صوت عالي او واطي. نيجي للفريكوانسي الاولانيه، الفريكوانسي بيبقى ميجرد ان هرتز، بيتقاس بالهرتز، تمام، اللي هو النمبر اوف ساوند ويفز بير سكند، النمبر اوف ساوند ويفز بير سكند. يعني مثلا الساوند وهو ماشي في الهواء كده، هو ده الفريكوانسي بتاعه، دي زائد دي اسمها سايكل، نمبر اوف سايكلز بير سكند او ويف، تمام، وهكذا. يبقى اذا بالفريكوانسي اللي هو الصوت خشن ولا ناعم. الهيومن اير اللي هي الودان بتاعتنا بتسمع فرينج من حوالي من 20 هرتز ل 20000 هرتز، هو بالظبط من 16 ل 20000 هرتز، بس احنا مجازا بنقولها من 20 ل 20000 هرتز. فوق ال 20000 هرتز ده الترا ساوند، ده بيستخدموه في الاشعه علشان يعمل يصور حاجه جوه الجسم، اللي هو موجات صوتيه تخترق التشو وترسمها، ده الالترا ساوند فوق ال 20000. اما تحت ال 20 هرتز ده سب سونيك، ده حاجه تانية، يبقى فوق الترا ساوند وتحت سب سونيك. طبعا الانيمالز بتسمع غيرنا خالص، تمام، اقوى مننا بكتير جدا، لدرجه ان الحيوانات بيسيبوا المنطقه اللي هيحصل فيها براكين وزلازل قبل ما البركان او الزلزال يحصل، لان بيبقوا سامعين الحاجات اللي بتحصل تحت الارض. يبقى الفريكوانسي اللي هو خشن او ناعم، تمام، او رفيع يعني، ده الفريكوانسي ويقاس بالهرتز. نيجي للانتنستي، الانتنستي ميجرد ان ديسيبل، اللي هي عالي ولا واطي، تمام، ديسيبل افتر جراهام بيل مخترع التليفونات، هو اللي سمى الوحده باسمه، اتسمت باسمه، اللي هو اللاودنس، الانتنستي اللي هو اللاودنس، تمام كده. الهيومن اير ممكن تسمع من 0 ل 140 ديسيبل، في الرينج ما بين 0 ل 140 ديسيبل، تمام. والله هو العادي، الهيرنج العادي ان احنا نسمع واحنا ات اور ايز من 0 لغايه 90 ديسيبل، اللي هو اجهزه مقياس السمع اللي بتعمله، من 0 ل 90. من 90 ل 110 يبتدي العيان وهو سامع يحس بديسكمفورت، تمام. فوق ال 110 لغايه 140 لا، ده في سيفير بين. فوق ال 140 لا، ده ممكن يحصل ديستراكشن، ده سلاح يا عم. ايه ده؟ ال 140 ديسيبل ده صوت موتور الطياره النفاثه وانت جنبه، فحاجه قويه جدا. يبقى ده الكاركتر بتاع الساوند. يبقى كل ساوند من اللي انت سامعه ده ليه اتنين كاركتر، هو رفيع ولا تخين، خشن ولا ناعم، ده الفريكوانسي اللي هو ماشي كده ساوند ويفز، وهو عالي ولا واطي، ده الانتنستي اللي هو اللاودنس. طيب يعني ايه اوديومتري؟ يعني ميجرمنت اوف هيرنج يوزنج الايديومتر، تمام، عند سبيسيفيك انتنستي وسبيسيفيك فريكوانسي، تمام. يبقى اذا الايديومتري هي طريقه قياس السمع بالايديومتر. الايديومتر ده الجهاز، لما اقيس السمع بالايديومتر هيبقى اسمها اوديومتري، والرسم اسمه اوديوجرام، الرسم بتاع السمع اسمه اوديوجرام، تمام؟ بيتقاس عند فريكوانسي معين وانتنستي معين زي ما هنقول شويه. بص الساوند ويفز، يعني الساوند دخل اكسترا اوديتوري كانال، هز الطبله، اتهزت الاوسيكل، وطبعا الصوت اتكبر 20 مره زي ما قلنا قبل كده في الميدل اير، بعد كده هيمشي جوه الفلويد، تمام؟ ده الاوفال ويندو، اتزق بالفوت بليت اوف ذا ستيبس، هنا السكالا في ستيبيلاي اللي انت رسمتها لي دي، وبعدين عند الايبكس اوف ذا كوكلي يرجع تاني، دي السكالا تمباناي وده الراوند ويندو، تمام كده؟ يبقى ده الساوند ويفز. لما الصوت يبقى ماشي كده في الهواء يبقى له فريكونسي، لما يبقى ماشي كده هاي فريكونسي، تمام؟ ساوند ويفز كتير. الايديومتري بقى كانواع، انواع الايديومتري اللي هو طريقه مقياس السمع، يا اما قيسه ببيور تون زنه ذات نغمه واحده، انتنستي واحد وفريكونسي واحد، يبقى ده اسمه بيور تون ايديومتري. مش كلام، الكلام اللي انت سامعه مني ده ديس هارمونيكا، صوت حرف خشن وحرف ناعم وعمال يطلع وينزل، فريكونسي زياده فريكونسي اقل، انتنستي تزيد انتنستي لا. لما اقيس السمع ببيور تون نغمه رايقه فريكونسي واحد انتنستي واحد 10 10 10 وابتدي واطي وبعد كده اقعد اعلى، تمام؟ ده اسمه بيور تون اوديومتري، بي تي اي او بيور تون اوديومتري. طب ايه رايك اللي هو ده؟ بص اللي هو العيان قاعد في كشك خشب، اوضه خشب منعزله بطبقه فلين، والدكتوره بتاع السمعيات بره اهي، وشايفه العيان من خلال شباك ازاز، وبتقول له حاطه له السماعه في ودنه، وبتقول له لما تسمع الصوت اضرب لي على الجهاز، اضرب لي الجرس اهو قدام العيان اهو جرس، تمام؟ او شاور لي بايدك ان انت سمعت، وبتبتدي بصوت واطي ثم اعلى ثم اعلى ثم اعلى لغايه ما العين يشاور لها انا سمعت، تعرف ان هو سمع عند الانتنستي الفلانيه. ده البيرتون ايدومتري، هقيس السمع بنغمه واحده. سبيتش ايدومتري، هقيس السمع بكلام، ادي له كلام ويردده واشوف ردت كام في الميه، اللي هو اهو سبيتش ايدومتري، الدكتوره قاعده بره وبتدي له كلام، تمام؟ والعيان بيردده وراها كلام معين، كلام بالانسد، تمام؟ وده اسمه سبيتش ايدومتري. انا بتكلم قشور، انا مش عايز ادخل ديب خالص، احنا انف واذن. طيب بعد كده في حاجه اسمها الامبيدنس اوديومتري، اللي هو بشوف الريزيستنس بتاع التمبانيك ممبرين، امبيدنس يعني ريزيستنس الاعاقه، تمام؟ ان انا بديله ساوند بريشر واشوف هتحرك الدرام ولا لا، والستيبس كونتراكتد ولا لا، دي اسمها امبيدنس اوديومتري، اللي هي التمبانومتري والاستابيديال او الاكوستيك ريفلكس. يعني ده هتنقسم بعد كده الامبيدنس اوديومتري الى تمبانومتري يصدق الاذن الوسطى و استابيديال او اكوستيك ريفلكس. نيجي بعد كده للاوتو اكوستيك اميشن، اوتو يعني ودن، اكوستيك يعني صوت، اميشن انبعاثات صوتيه من الاذن، ان انا بشوف حركه الهير سيل، تمام؟ الاستيريو سيل لما تحك في التكتوريال ميمبرين بتعمل صوت، فانا هدي له صوت واشوف الهير سيل بتاعته اتحركت ولا لا، لو اتحركت يبقى دي نورمال، يبقى انبعاثات صوتيه من الاذن، ده الاوتو اكوستيك اميشن. وبعد كده اخر واحد اللي هو الايفوكد ريسبونس اوديومتري، ايفوكد ايفوكينج يعني استثاره، ريسبونس بشوف الاستجابه بتاعته، اوديومتري اللي هو بديله صوت، فلما اديله صوت الصوت بيتحول في الكوكليا الكهرباء بوتنشاليتي، الكهرباء دي بتمشي في الكوكليا نيرف بتوصل للبرين ستيم ثم توصل للسنتر فوق. طب ايه رايك لو انا قست الكهرباء دي؟ لو انا قست كهرباء الكوكليا اسمه الكتروكوكليوجرافي، لو قست الكهرباء اللي ماشيه في اليوتري نيرف والبرين ستيم يوتري برين ستيم ريسبونس اوديومتري، لو قست الكهرباء اللي وصلت للكورتكس كورتيكال ايفكت اوديومتري، هو ده الايفكت ريسبونس اوديومتري. طبعا هنشرح الكلام ده ان ديتيلز دلوقتي. نيجي لاول واحد البيور تون اوديومتري، بي تي اي او بيور تون اوديومتري، زي ما انا قلت لك الدكتوره قاعده بره اهي، والعيان قاعد في كشك خشب او اوضه خشب منعزله بطبقه فلين، ساوند بروف روم علشان ما يسمعش اي ساوند ستيمولس من بره، وانا شايفه من شباك صغير، واقول له لما تسمع الصوت ارفع لي ايدك اديني اشاره يعني، او بدي له جرس في ايده كده يروح ضارب لي الجرس لما يسمع الصوت اعرف ان هو سمع، وبالتالي يبقى الهيرنج بتاعه عند كذا، تمام؟ طيب دكتور دلوقتي انا هبتدي اشرح البيورتون اوديومتري سيمبلي وايه يعني بدون تعقيدات. هعمل استيميليشن اوف هيرنج يوزنج بيور تون سيجنال زي ما انا قلت لك، ده مش كلام، انا بدي له زنه ذات انتنستي واحد وفريكونسي واحد هارمونيك، زنه 10 وبعدين ما اسمعهاش ازود شويه 10 ما اسمعهاش ازود شويه 10، اول ما يسمعها يرفع لي ايده او يديني اشاره يبقى اعرف ان هو سمع عندي دي. يبقى اذا استيميليشن اوف هيرنج يوزنج بيور تون سيجنالز جنريتد من الاوديومتر، طالعه من الجهاز ده، طالعه من الاوديومتر. هعمل التيست في ساوند بروف روم واوضه منعزله وانا شايفه من شباك ازاز علشان ما يبقاش فيه اي ساوند ستيمولس من بره. التيست ده هيتعمل بالايرفون مره محطوطه في الاكسترا ايريتري كانال الايربيس تمام، ومره وبعدين اشيلها واقيس ده كده من قدام هقيس الاير كوندكشن، وبعدين اشيلها واحط بول ماستود فايبريتور يبقى هقيس البول كوندكشن. يعني انا مره بعملها بإير كوندكشن بإير بيس في الاكسترا كانال، ومره بول ماستود فايبريتور يقيس لي البول كوندكشن تمام. طيب وبعدين السيجنالز دي بتقعد تزيد بالتدريج، تزيد تزيد تزيد، يعني انا بثبت الفريكونسي وبزود الانتنستي تمام. يبقى سيجنالز اوف انكريزنج انتنستي اند كل فريكونسي، ماشي الكلام، ولما العين يسمع يروح مديني الاشاره. اثناء الاختبار اثناء التست ده، اولا كل ودن لازم تبقى تستد على حده. يبقى اذا انا هعمل تيستنج للودن اليمين، بعمل ماسكينج للودن الشمال، بيتحط عليها سماعه تغلوش بحيث ان يبقى سامع من الناحيه دي بس تمام. يبقى انا هعمل ماسكينج للاذن الثانيه، يبقى كل اير لازم تبقى تستد على حده تمام. يعني انا مره بعمل اكزامينيشن لليمين ومره بعمل اكزامينيشن للشمال، وانا بعمل اكزامينيشن لليمين مره بقيس الاير كوندكشن ومره بقيس البون كوندكشن. في هذه الاثناء اعمل ماسكينج للودن الشمال. ازاي؟ بتحط سماعه غلوش تطلع صوت، وبالتالي يبقى هو بيسمع بالودن اللي انا بعمل لها تيستنج بس تمام. وعلشان كمان ما يحصلش كروس ترانسميشن يبقى في حاجه تغلوش على الودن الثانيه. التيست ده هيتعمل عند الفريكوانسي، عند 8 فريكوانسيز بس. هو الاجهزه اللي عندنا في مصر مش شرط 8 فريكوانسيز. بص بقى، هبتدي ب 125 هرتز ومضاعفاتها واقعد ازود 250 500 1000 4000 2000 4000 6000 يعني هو مش بقى، وبعدين 8000 اخر حاجه تمام. ده الفريكوانسيز. بص بقى، انسى الكلام اللي انا قلته، تعالى نشرح بالبلدي ماشي. ده عباره عن الجهاز بتاع السمع. الكلام ده فيري سيمبل، يعني هو يمكن بعيد عن الحقيقه شويه بس علشان تفهموه. ده جهاز اللي انت رسمته لي ده جهاز مقياس سمع ماشي. في هنا زرار اسمه اف ام، فريكوانسي موديوليشن، زي بتاع الراديو اف ام اللي بظبط بيه الفريكوانسي اهو. الزرار ده مكتوب عليه هنا 125 هرتز المؤشر، وبعدين هنا 250 ضعفها 500 1000 2000 وهكذا لغايه 8000 اخر حاجه 8000 هرتز. لما اتحرك المؤشر ده تثبته على 125 يبقى كل الاصوات اللي طالعه 125 هرتز 250 وهكذا. وفي هنا شويه زراير، ده مكتوب عليه 0 ديسيبل، ده الانتنستي 0 ديسيبل 10 ديسيبل 20 ديسيبل 30 ديسيبل لغايه تحت خالص 90 ديسيبل. كل زرار من دول ادوس عليه، لو دوست على الزيرو يبقى الصوت اللي طالع 0 ديسيبل، لو دوست على 10 يبقى الصوت اللي طالع 10 ديسيبل وهكذا تمام في نفس الجهاز. طيب انا دلوقتي ناوي اعمل قياس سمع للودن اليمين مثلا ماشي. حطيت الايربيس على في الاكسترا كانال في الميتس اهي اهي، يبقى انا كده ناوي احسب الاير كوندكشن ماشي. انا عندي الرسم بتاع مقياس السمع اهو، هرسم مثلا بالازرق اهو، ده الرسم بتاع مقياس السمع ماشي الكلام. هنا الهورزونتال كولم الفيرتيكال كولم ده مكتوب عليه من فوق الانتنستي ومتدرج 0 ديسيبل 10 ديسيبل 20 ديسيبل 30 ديسيبل لغايه تحت خالص 90 ديسيبل. والهوريزونتال كولم الفريكوانسي، هنا مكتوب 125 هرتز، 250 هرتز، 500 هرتز لغاية 8000 هرتز. يبقى اللي بالعرض ده الفريكوانسي واللي بالطول الانتنستي. ماشي الكلام؟ انا دلوقتي هثبت، بص الايدي، هثبت المؤشر على 125 هرتز اهو. يبقى اي صوت طالع هيبقى الفريكوانسي بتاعه 125 اللي هو هنا ده، تمام؟ اللي هو هنا ده. طيب وبعدين حطيت الاير بيس في الميتس بتاع الودن في الاكسترا كانال، وادوس على زر الزيرو ديسيبل، يبقى اي صوت طالع الفريكوانسي بتاعه 125 والانتنستي بتاعه زيرو، العيان ما رفعليش ايده. اروح دايس على ال 10 ديسيبل، يبقى الصوت اللي طالع الانتنستي 10 ديسيبل والفريكوانسي بتاعه هو هو 125، لقيته رفع لي ايده يعني سمع لما كان الانتنستي 10. اروح عامل علامه هنا كده اهي، ما بين ال 10 كده وما بين ال 125، لما كان الفريكوانسي 125 سمع انتنستي عند 10. ماشي الكلام؟ تمام. طيب اروح طالما سمع اروح محرك المؤشر على 250 واروح دايس على زرار الزيرو، لقيته رفع لي ايده، يبقى لما كان 250 هرتز فريكوانسي سمع عند زيرو. اروح محرك المؤشر على 500 وادوس على الزيرو ما رفعش، ادوس على 10 رفع، لما كان 500 سمع عند 10 وهكذا لغايه 8000. يبقى كده اترسم لي الاير كوندكشن، الاير كوندكشن كيرف. تمام. اروح شايل الاير بيس من الاكسترا ايديوتري كانال ميتس وحاطط بول مسطول فايبريتور. انا بقيس دلوقتي الودن اليمين، حطيت البول مسطول فايبريتور وعدت نفس اللعبه، هو نفس الكلام. ثبت المؤشر على 125 ماشي، و دوست على الزيرو ديسيبل ما رفعش ايده، دوست على 10 ما رفعش، دوست على 20 رفع، يبقى لما كان 125 هرتز سمع عند 20 انتنستي 20 ديسيبل، اروح عامل علامه. تمام. وبعدين اروح محرك المؤشر على 250، دوست على الزيرو ما رفعش، دوست على 10 رفع، لما كان 250 سمع البون كوندكشن عند 10، برسمها بلون تاني بعلامه تانيه. تمام. وبعدين اروح محرك المؤشر على 500، دوست على الزيرو ما رفعش، دوست على 10 رفع، لما كان 500 سمع البون كوندكشن عند 10 ديسيبل، وهكذا اترسم لي البون كوندكشن كيرف. يبقى كده مره الاير كوندكشن ومره البون كوندكشن في نفس الودن، وبعد كده احسب الودن الشمال التاني. تمام. طيب يبقى مره الاير كوندكشن ومره البون كوندكشن، وبعدين احسب الودن الثانيه. دكتور دلوقتي انت حسبت لي اللي فوق ده الاير كوندكشن اللي انت عملته لي باللبني الاير كوندكشن، واللي تحت اللي بالاصفر ده البون كوندكشن. لما يبقى فيه كوندكتيف هيرنج لوس هرسمها بالاخضر، تعالى نعمل شويه معادلات. لما يبقى فيه كوندكتيف هيرنج لوس، كوندكتيف ديفنس، الثريشولد لمين يزيد؟ للاير ولا البون؟ مين اللي اتاثر؟ الاير، ما هو كوندكتيف، كوندكشن اتقفل، يبقى الاير كوندكشن ثريشولد يزيد، بينما البون كوندكشن ثريشولد نورمال، نورمال بون كوندكشن. تمام كده؟ يبقى مين اللي هيقع في الكوندكتيف هيرنج لوس؟ الاير اللي هو ده، الاير يقع ويسيب البون سليم. تمام؟ على فكره النورمال لغايه من 20 ل 25 ديسيبل، ففي الكوندكتيف هيرنج لوس الاير كوندكشن ثريشولد عالي، يعني وقع، لانك كل ما تنزل كل ما الانتنستي تعلى. تمام. طب في السنسوري نيورال هيرنج لوس مين اللي وقع؟ مين الثريشولد لمين زاد؟ للاثنين، لان الانر اير باظت، وبالتالي الاير كوندكشن اتاثر والبون كوندكشن اتاثر، او النيرف باظ نفس الكلام، يبقى للاثنين، بس ستيل مين الاحسن؟ الاير كوندكشن. الى حد ما، يبقى الثريشولد للاثنين زاد. للاير كوندكشن والبوم كوندكشن، يبقى انهي كيرف اللي هيقع؟ الاثنين، لان ثريشولد الاثنين زاد. يبقى لو لقيت الكيرفين واقعين وقريبين من بعض يبقى ده سنسوري نيورال. اللي قبليه نمره واحد كان كوندكتيف، لما الاقي البون نورمال والاير وقع يبقى ده كوندكتيف هيرنج لوس، لان الاير كوندكشن ثريشولد زاد وبالتالي وقع. لما الاقي الاثنين واقعين، نمره اثنين اهو، الاثنين واقعين وزي بعض، يبقى سنسوري نيورال هيرنج لوس. طب اجمع لي المعادلتين دول، الكوندكتيف والسنسوري نيورال، يبقى ثلاثة ميكسد، ميكسد هيرنج لوس. ايه الميكسد هيرنج لوس ده؟ الاير كوندكشن ثريشولد زاد مرتين اهو، سهمين لفوق اير كوندكشن ثريشولد، بينما البون كوندكشن ثريشولد زاد مرة واحدة. يبقى الكيرفين وقعوا ولكن وقوع الاير اكتر. يبقى لو لقيت الكيرفين واقعين ووقوع واحد اكتر من الثاني، يعني في بينهم اير بون جاب، يبقى ده ميكسد هيرنج لوس. اقول تاني، الاولاني كوندكتيف يبقى البون سليم والاير وقع، تمام، وقع عن النورمال، يبقى ده كوندكتيف. لو لقيت الاثنين واقعين وزي بعض سنسوري نيورال. لو لقيت الاثنين واقعين بس وقوع الاير اكتر، يعني بينهم في فرق اير بون جاب، يبقى ده ميكسد. ما انا قلت لك المعادلات اهي، تمام كده. تعالى نرسمهم حلمنتيشن، نحفظهم بمعنى اصح. استنى عليا امسح ونعملهم حلمنتيشي كده الكلام اللي انا قلته دلوقتي. بص بقى، الاوديوجرام اهو، رسم مائية السمع اهو، ماشي. هنا الانتنستي 0 10 ديسيبل، 20 ديسيبل، 30 لغايه 90. وهنا الفريكوانسي، الفريكوانسي 125 250 500 لغايه 8000، تمام. النورمال ليميت بتاعي من 20 ل 25 ديسيبل، ده النورمال ليميت هنا اهو. لو لقيت كيرف نورمال اهو والتاني واقع، يبقى ده كوندكتيف هيرنج لوس، لان اللي واقع الاير كوندكشن، وما ينفعش العكس، ما ينفعش البون كوندكشن يقع والاير يفضل زي ما هو. يبقى لو لقيت واحد نورمال اهو، نورمال اهو والتاني واقع، يبقى ده كوندكتيف هيرنج لوس. طيب يبقى ده اول نوع، واحد نورمال والتاني واقع. طب لو لقيت الاثنين واقعين وزي بعض، الاثنين واقعين عن النورمال وزي بعض، يبقى سنسوري نيورال هيرنج لوس. بس على فكره مش شرط يبقى ستريت، ده ممكن تلاقيه كده كده وهكذا، معايا؟ طيب يبقى لو الاثنين واقعين يبقى سنسوري نيورال هيرنج لوس. طب ايه رايك لو الاثنين واقعين وبينهم فرق واحد هنا والثاني هنا، يبقى ده ميكسد هيرنج لوس. اظن انا شرحتها، الاير الكوندكتيف يوقع الاير، السنسوري نيورال يوقع الاثنين، الميكسد وقع الاثنين بس وقع الاير اكتر. هو ده قرايه مقياس السمع. طيب الديجري بقى، انا قلت الطايب يا كوندكتيف يا سنسوري نيورال يا ميكسد، تعرفوا ازاي؟ نيجي بقى للديجري بتاع الهيرنج لوس، لها تقسيمه. بيشوفوا الكيرف اللي تحت وقع لغايه فين؟ لغايه 30 لغايه 40 مايلد، من 40 ل 55 مودريت، من 55 ل 70 وهكذا. بيشوفوا الكيرف اللي يعني ده ايه ده؟ ده وقع لل 90، ده بروفاوند، انت فاهم؟ هنتكلم الكلام ده كمان شويه. يبقى ده الديجري، يبقى الطايب هو ايه؟ كوندكتيف ولا سنسوري نيورال ميكسد؟ الديجري هو مايلد ولا مودريت ولا سيفير؟ يعني واقع لغايه فين؟ زي ما هنقول كمان شويه. بص بقى، تعالى اقرا معايا بقى، الكلام بقى سهل. النورمال هيرنج الاير كوندكشن والبون كوندكشن من 0 ل 20، وفي ناس بتقول لغايه 25. بص هنا 20 اهي، او خليها ل 25 زي ما الريسنت بيقول. الاير والبون فوق ال 25 يبقى ده نورمال، تمام. الكوندكتيف البون كوندكشن فوق نورمال اهو، بينما الاير كوندكشن وقع، يبقى ده كوندكتيف هيرنج لوس. طب الديجري بتاع ده ايه؟ وقع لغايه 40. لا صوته حتى وهي لغايه 50 اهو ماشي، يبقى ده كوندكتيف. نيجي للسنسوري نيورال، الاثنين واقعين وجنب بعض مفيش بينهم فرق، يبقى ده السنسوري نيورال وقع الاثنين. نيجي للميكسد، الاثنين وقعوا بس وقوع الاير اكتر، يبقى ميكسد هيرنج لوس. تمام. انت ليه بتعمل مقياس سمع؟ يعني ايه فايده البيورتون ايديومتري؟ فايده البيورتون ايديومتري ديتكشن للتايب بتاع الديفنس، كوندكتيف ولا سنسوري نيورال ولا ميكسد اللي هو الهيرنج لوس، واشوف الديجري مايلد ولا مودريت ولا سيفير ولا بين الاثنين، ما بين مودريت وسيفير، مودريت لسيفير. تمام. ولا بروفاوند يعني ارض ارض ما بسمعش خالص، يبقى بشوف التايب والديجري علشان اختار له السماعه المناسبه، سيليكشن اوف هيرنج ايد. ويا اخي متابعه العمليه، انا عملت تمبانوبلاست العيان، عملت له مقياس سمع قبل العمليه واعمل له مقياس سمع بعد العمليه اشوف الديجري بتاع التحسن، فكل دي فاليو. نيجي للديجري بتاع الهيرنج لوس اللي انت قلتها لي. النورمال الكيرفين من 0 ل 25، الاير والبون من 0 ل 25، ولا كيرف وقع عن 25. قلت لك 20 ل 25 ده النورمال ليميت، يعني لغايه هنا ده النورمال ولا كيرف وقع عنهم. مايلد في رينج من 25 ل 40، لو لقيت الكيرف اللي تحت فوق ال 40 واقع بس فوق ال 40، يبقى ده مايلد هيرنج لوس، سيان كونتاكتيف سنسوري نيورال ميكس، ده انا ماليش دعوه. مودريت من 40 ل 55، بشوف الكيرف اللي تحت وقع لفين، يعني هنا مثلا 50 ده كده مودريت، دي مودريت كونتاكتيف. تمام. مودريت لسيفير يعني الكيرف اللي تحت وقع من 55 ل 70، من 55 ل 70 زي ده مثلا ماشي، وقع عند ال 70، يبقى مودريت لسيفير. سيفير من 70 ل 90 زي ده، من 70 ل 90 وقع لغايه 80 اهو ماشي، يبقى سيفير. بروفاوند ما سمعش لان الجهاز الابر ليميت بتاع الفاينل ليميت بتاعه 90 ديسيبل، بروفاوند يعني ارض ارض ما سمعش، الجهاز هيعمل لك كده العين مش سامع، فهتلاقيه بيرسم لك اسهم لتحت كده. تمام. يبقى بروفاوند دي اقصى حاجه. نيجي للسبيتش ايدومتري بقى، خلاص طالما فهمنا البيرتون ايدومتري اتسرع شويه علشان ما نطولش في المحاضره. السبيتش ايدومتري ده ستيميليشن اوف هيرنج يوزنج سبوكن ووردز، مش بيرتون زي البيرتون ايدومتري زنه تن تن تن واقعد ازود فيها لغايه ما يسمع، لا ده بقى سبيتش سبوكن ووردز واشوفه ردت كام في الميه. تمام. طبعا هو ده بيقيس السبيتش ديسكريميشن سكور والسبيتش ريسبشن ثريشولد، وكلام معقد انا بس بقولها لك فيري سمبل كده، ان انا بديله كلام ويردده واشوفه رد كام في الميه يبقى سمعه كام في الميه. تمام. بيميجر الابيليتي اوف ايتش اير تو ديسكريمينيت ذا سبوكن ووردز عن ديفرنت انتنسيتيز. تمام كده. الفاليو بتاعه ايه علشان اشوف فيه بور سبيتش ديسكريمينيشن ولا لا؟ هو امتى يحصل بور سبيتش ديسكريمينيشن؟ لما يكون في ريترو كوكليار ليجن. احنا خدنا مثال ريترو كوكليار ليجن او الاكوستيك نيوروما، ريترو كوكليار ما هو بتيجي في النيرف، في الفيستيبولو كوكليار نيرف، فيستيبولار شوانوما، كوكليا اهي والفيستيبولو اهو، فهي بتيجي هنا في النيرف ده، وبالتالي دي ما بعد الكوكليا، فضغطت على بعض الفايبرز فيسمع حاجات وحاجات لا، وبالتالي او حروف وحروف لا. اذا في بور سبيتش ديسكريميشن، اي حاجه تعمل افكشن في الريترو كوكليار ليجن او ريترو كوكليار اريا تؤدي الى بور سبيتش ديسكريميشن، وخدنا مثالها الاكوستيك نيوروما او الفيستيبولار شوانوما، هو ده ميزه السبيتش ايدومتري. فاكر محمد وانت ماشي انت واحمد، فمحمد كان عنده بور سبيتش ديسكريميشن، فقال لاحمد هو بينادي لي ولا بيناديك؟ ما سمعش الحرف الاولاني، المثال اللي انا اديته في الاكوستيك نيوروما. نيجي بقى للامبيدنس ايدومتري. ايه الامبيدنس ايدومتري ده؟ امبيدنس يعني ريزيستنس، ريزيستنس مقاومه. تمام. ايديومتري اللي هو السمع. طيب الامبيدنس ايديومتري ده نوعين، تمبانومتري قياس ضغط الاذن الوسطى، بشوف الالاستيستي بتاع الدرام بيتحرك ولا لا علشان اشوف فيه فلويد ورا الدرام ولا لا، يبقى ده التمبانومتري. والنوع الثاني ان انا اديله صوت فوق ال 70 ديسيبل واشوف الاستابيدياس كونتراكتد ولا لا، اسمه استابيديال ريفلكس. اذا الامبيدنس ايديومتري ده نوعين، تمبانومتري اللي هي ايه، واستابيديال او اكوستيك ريفلكس، اسمعه صوت واشوف حصل كونتراكشن استابيدياس ولا لا. طيب تعال نشوف التمبانومتري، لان ده اللي يهمنا والحقيقه يهم برضو مش دكاتره الاي ان تي بس ولا طلبه، ده ممكن يهم دكاتره الاطفال كمان. التمبانومتري ده عباره عن جهاز بيطلع ساوند بريشر وبيشوف الكومبلاينس اوف ذا درام. يعني ايه كومبلاينس اوف ذا درام؟ يعني طواعيه الطبله، حركه الطبله، يعني لما الساوند بريشر وقع عليها اتحركت راحت وجات ولا لا. تمام، يبقى ميجرمنت اوف ميدل اير بريشر ثرو ميجرنج ذا كومبلاينس اوف ذا درام، كومبلاينس اوف ذا درام. تمام، وهنقسمهم الى طيب ايه كيرف ده نورمال، انا هقوله وبعد كده هنشرح في السلايد الفاضيه دلوقتي لان ما ينفعش اجيب السلايد الفاضيه وارجع تاني. فبنقول طيب ايه كيرف ده نورمال، تمام كده، اللي هو البريشر جوه الميدل اير من ماينس 100 لبلس 100، هي بالظبط من ماينس 150 لبلس 150 مليمتر وفوتر، بس احنا بنقول علشان نحفظكم من ناقص 100 لبلس 100. تمام، والكومبلاينس اللي هو الكيرف اللي هي الديسبيسمنت بتاع الطبله، تلاقي الكيرف طلع ونزل لما الطبله راحت وجت مع الساوند بريشر. البيك دي طلعت من نص ل 1.75 سي سي كيوبك سنتيمتر. تمام، والبريشر من بلس 100 لماينس 100، ماينس 100 بلس 100، هي واقعه في الرينج ده، يعني هنا من بلس 100 لماينس 100 وهنا ارتفاعها من نص ل 2 الا ربع 1.75. ده طيب ايه كيرف؟ طيب بي، وخلي بالك استحمل لي شويه انا هرسمها كمان شويه وهنقول الكيرفات دي. طيب بي الطبله لا راحت ولا جت، ما تهزتش مع الصوت لان كان في وراها فلويد زي السكريتوروتايتس ميديا الميدل اير فيوجن اللي هي رسمتها لي باللبني دي فلات كيرف. طيب بي لا راحت ولا جت، الاحمر ده ايه؟ اللبني ده بي، لا راح ولا جه لان كان في فلويد بايند الدرام، يبقى هتديني فلات كيرف. طيب بي في الميدل اير فيوجن او في السكريتوروتايتس ميديا. طيب، طيب سي بقى، طيب سي كان في نيجاتيف بريشر جوه الميدل اير، نيجاتيف بريشر جوه الميدل اير. تمام، وبالتالي طالما نيجاتيف بريشر هنا النيجاتيف ناحيه دي النيجاتيف، يبقى البيك هتبقى ناحيه النيجاتيف ومش جامده وبعدين كده، يبقى هنا البيك عليت ناحيه النيجاتيف، يبقى اسمه تايب سي. سي اوستيكيان توب ديس فانكشن، سي ديس فانكشن، سي ديس فانكشن، يعني الاوستيكيان توب مقفوله وبالتالي الدرام ريتراكتد. تمام، طيب في انواع ثانيه، تايب اي اس في الاوتوسكليروزس لان الستيبس فيكسد وبالتالي الدرام ما اتحركتش كويس، وفي تايب اي دي لو الاوسكل مفرقعه فالدرام هيتحرك جامد يبقى البيك هتبقى عاليه قوي اي دي. تمام، طيب الاوسيليتنج تمبانوجرام ده مش مهم علشان الجلوموس بتبلسيت فبتقعد الدرام تبلسيت فالبيك عماله تعمل كده. نيجي بعد كده لنفهم يعني ايه تايب اي وتايب بي وتايب سي و اي دي و اي اس. بص بقى الكلام اللي انا هقوله ده للتبسيط الشديد، يعني هو مش بهذه البساطه، هو معقد عن كده بس انا هحاول ابسطه، فعلشان لو حد سمعيات دلوقتي بيسمع الكلام ده ما يعتبروش ده الستاندرد. لا طبعا، انا بشرح لطلبه سنه رابعه الاندر جراديويت ببسط لهم المعلومات. بص بقى، دي الاوريكل ودي الاكسترنال كانال ودي الدرام، وهنا دي الميدل اير والاستيكيان تيوب، وهنا دي الانر اير. تمام، وهنا دي الانر اير، ماشي الكلام، وفي هنا الاوسكل الميليس والانكس وبعدين الاستيبس. تمام كده، طيب هجيب بروب اهو مثلا لونه اصفر، اهو بروب اهو. الكلام ده يا جماعه شرح للتبسيط، البروب ده بيطلع ساوند بريشر، اول ما الساوند بريشر يقع على الطبله الطبله تروح داخله لجوه وبعدين راجعه للنورمال. على فكره هي ما بتقعدش ترن كده والا تسمع ايكو للصوت، لا ان نورمال، ان نورمال مع الصوت، اول ما الصوت يقع الطبله يدخل لجوه ترجع للنورمال. ده البروب اللي بيطلع ساوند بريشر. وبروب جنبيه، هو المفروض ثلاثه بروبس بس احنا بنبسطها، وبروب جنبيه بالاسود اهو. تمام، اول ما الطبله دخلت لجوه تمام اسل الديستانس الديسبيسمنت، المسافه زادت وبعدين رجعت للنورمال، رجع للنورمال ومتصل بكيرف، يرسم لي كيرف اللي هو البروب الثاني ده. يبقى البروب الاولاني بيطلع لي ساوند بريشر، الطبلة تدخل وترجع، والبروب اللي فوقيه الاسود اللي انا رسمته بالاسود ده يقيس الديسبليسمنت والتمبانوجرام اهو. بص بقى هنا الكومبلاينس، هنا الكومبلاينس تمام، وهنا البريشر. الكومبلاينس يقاس بالكيوبيك سنتيمتر اللي هو السي سي، هنا نص سي سي، نص واحد سي سي، واحد واحد ونص سي سي، اتنين سي سي، وهكذا كيوبيك سنتيمتر. ده الكومبلاينس يعني ديسبليسمنت قد ايه. بينما الهوريزونتال لمب هنا البريشر هنا زيرو، وهنا بالنيجاتيف ماينس 100 ماينس 200 ماينس 300 وهكذا، وهنا بلس 100 بلس 200 بلس 300 وهكذا تمام. لما الساوند بريشر اللي هو ده وقع على الطبله، راح للطبله، الطبله دخلت لجوه رجعت للنورمال، فالكيرف يروح طالع كده، هرسمه بالاخضر، يروح طالع ورجع للنورمال، هو ده التايب اي كيرف النورمال تمام. اللي هو ايه بقى؟ الطبله دخلت رجعت للنورمال، يبقى ده تايب اي كيرف. بقول لك المفروض البيك دي تبقى ما بين ماينس 100 لبلس 100، والارتفاع بتاعها من نص ل 1.75 اهو، هي كده عند 1.5، يبقى دي نورمال تمام كده؟ دي البيك، ارتفاع البيك اللي هي الكومبلاينس. ماشي الكلام؟ يبقى ده تايب اي كيرف، طبلة دخلت ورجعت. تايب بي بقى نرسمه باللون الاسود مثلا. كان في فلويد هنا في السكريتوروتايتس ميديا. اول ما الساوند بريشر وقع على الطبلة لا راحت ولا جت. يبقى تايب بي فلات كيرف، ملوش بيك. تايب بي. تمام؟ طيب نيجي لتايب سي، نرسمه باللبني مثلا، بس استنى نمسح ده، نرسمه باللبني. كانت الاوستيكيان توب مقفوله، فالدرام ريتراكتد لان في نيجاتيف بريشر هنا تمام، الدرام ريتراكتد. فلما جاء الجهاز يقيس الديستنس زايده من البدايه، الديستنس لما بتزيد الكيرف بيطلع، فطلع من البدايه بس ما بتتحركش نورمال لان في نيجاتيف بريشر شايد عليها، يبقى طلعت من البدايه ناحيه النيجاتيف وراحت رده تاني، يبقى ده تايب سي اوستيكيان توب ديس فانكشن. هي مش بالظبط كده بس انا بحاول احفظكم. يبقى تايب سي ان هو طلع عند النيجاتيف سايد، ده كده نيجاتيف اهو، ماينس 200 ماينس 300 وهكذا معايا. يبقى ده تايب سي نيجاتيف بريشر جوه الميدل اير، تايب سي معايا. طيب يبقى ده بيدل على ان الاوستيكيان تيوب مقفوله، اوستيكيان تيوب ديس فانكشن، وفي نيجاتيف بريشر في الميدل اير. نيجي بقى لتايب اي اس وتايب اي دي، امسح دي. تايب اي اس وتايب اي دي، احنا خدنا ديزيز اسمه اوتوسكليروزس اللي هو بيثبت الاستيبس في مكانها. لو الساوند بريشر وقع على الطبله، يا ترى الطبله هتتحرك زيها زي النورمال ازاي؟ هيبقى في ريزيستنس لان الاستيبس فيكسد تمام، وبالتالي الطبله مش عارفه حركه الميلياس حركه الانكس لكن الاستيبس فيكسد في مكانها، فتلاقي الديسبليسمنت قليل. فهيبقى المنظر الاتي، هرسمه باللون الموف اهو، فهتلاقي الديسبليسمنت كده. ايه طيب ايه ليه طيب ايه؟ لانه ما بين ماينس 100 لبلس 100 كبريشر تمام، وفي نفس الوقت اس لانه قصير، اي اس اي اس اس يعني شورت او ستانتد او ستيف، ستيف درام ستيفنس، يبقى ايه اس اس ستيف لان الاستيبس كانت فيكسد فالطبله ما اتحركتش كويس، يبقى ده بيشخص لك اوتوسكليروزس. البيك واطيه ستيف درام تمام. نيجي لديزيز العكس بقى من الاوتوسكليروزس، نرسمه مثلا باللون الاصفر مثلا. الاوسكل اتكسرت، حادثه عربيه وحصل ديسربشن للاوسكل، مفيش سوسته بقى، الاوسكل الاوسكلر تشين ده اللي هو ما بين الدرام والاوفال ويندو ده عباره عن سوسته، الاوسكل اتدمرت حصل لها ديسربشن، فالساوند بريشر اول ما هو على الطبله مفيش سوسته وراها مفيش اوسكل، فيتحرك براحتها في الاوسكلر ديسكونتينيوتي او ديسربشن. فتلاقي البيك عليت، لان الطبله لما بتدخل لجوه الكيرف بيطلع ترجع يرجع، فهي دخلت لجوه جامد لان الاوسكل متدمره، فالبيك يطلع لفوق جامد كده. يعني انتوا مش باينين، مش باين الرسمه، فانا هرسمه بالموف اهو. بص البيك كده، يبقى ده اسمه تايب ايه دي. ايه ليه؟ لانه with النورمال بريشر ما بين ماينس 100 لبلس 100، دي علشان ديسكونتينيوتي او ديسربشن الاوسكل، مش هتلاقي بيك او هتلاقي بيك فوق خالص، تمام كده، لان الديسبليسمنت كان جامد جدا. يبقى اذا تايب ايه نورمال، تايب بي فلات كيرف سكريتوري اوتايتس ميديا، تايب سي الاوستيك كانت مقفوله والدرام ريتراكتد ونيجاتيف بريشر، تايب ايه اس ستيف ما اتحركش جامد، تايب ايه دي اتحرك براحته قوي في الاوسكولار ديسكونتينيوتي. دي ديسكونتينيوتي او ديسربشن او ديسلوكيشن في الاوسكول. اهو بص بقى الحلاوه والجمال، ليه سميت ده تايب ايه؟ علشان من نص لواحد وخمسة وسبعين من مية البيك الارتفاع، والبريشر من بلاس مية لماينس مية اللي هو في الرينج ده، يبقى ده نورمال، تمام؟ طيب ليه قلت على ده تايب بي؟ لانه فلات في فلويد بيهايند، فلا طرحت ولا جت. طيب ليه قلت على ده تايب سي؟ علشانه علي في النيجاتيف سايد، نيجاتيف بريشر. ليه قلت على ده اي اس؟ اي علشانه وذ النورمال بريشر، اس ستيف الدراما ما اتحركتش كويس، اوتوسكليروزس. ليه قلت على ده اي دي؟ اهو اي دي. ليه؟ علشان الدراما اتحركت جامد، ديسبليسمنت جامد، ماشي. دي ديسكونتينيوتي او ديسربشن او ديسلوكيشن. نيجي للشق الثاني بتاع الامبيدنس اوديومتري، وهو الاكوستيك او الاستابيديال ريفلكس. اكوستيك اللي هو صوت، ريفلكس يعني بشوف الاستيبس بتكونتراكت ان ريليشن بعد ما العين يسمع صوت ولا لا، بديله صوت فوق ال 70 ديسيبل اللي هو يخلي الاستيبس الاستابيديس تكونتراكت، تمام، واشوف الدرام بقت ستيف ولا لا. ما هو انت لما تدي العين صوت عالي المفروض الفرمله بتاع الودن تكونتراكت فتثبت الاستيبس في مكانها، وبالتالي الدرام هتبقى مور ستيف. طيب يبقى ستيميليشن اوف فيلينج باي هاي ساوند اللي هو فوق ال 70 ديسيبل او ال 70 ديسيبل بالظبط، يعني يحصل كونتراكشن وستابيديس وستيفنس، ماشي. هشوف الدرام بقت ستيف ولا لا لما سمع ال 70 ديسيبل. ايه رايك لو واحد عنده اوتوسكليروزس؟ هي الاستابيديس هنا كده الحته دي، والستيبس فيكست في مكانها في الاوتوسكليروزس. ايه رايك لو سمعته صوت 70 ديسيبل، هل لو حصل كونتراكشن للاستابيديس والستيبس اوريدي فيكست في مكانها هتفرق معاه؟ طب ما الاستيبس اوريدي فيكست في مكانها، عامل بالظبط زي ايه؟ البايسبس بتاعتي دي بتعمل فريكشن للالبو، والترايسبس بتعمل اكستنشن للالبو. طب ايه رايك لو الالبو ده انكيلوزد، خلاص بوني انكيلوزس، لا كونتراكشن هيعرف يعمله فليكشن ولا اكستنشن هيحصل، تمام، وبالتالي الاستيبس فيكسد، فلما سمع الصوت حصل كونتراكشن للاستيبس ولا الهواء؟ هو الاكوستيك او الاستابيديال ريفلكس، الريفلكس ارك بتاعه ايه؟ بيسمع الصوت اللي هو 70 ديسيبل ده بالنرف الثامن اللي هو الكوكليار، فيستيبلو كوكليار، تمام، وبعدين يروح حاصل استيميليشن للاستابيديس بالنرف السابع اللي هو الفيشيال، لانها بتغذى بالفيشيال، يبقى الافرنت 8 اللي هو الكوكليار، الافرنت 7 اللي هو الفيشيال، تمام. يبقى في الاوتوسكليروزس نو ريسبونس لان الاستيبس اوريدي فيكسد. بستخدم الاكوستيك او الاستابيديال ريفلكس في الليفلنج انفستيجيشن بتاع الفيشيال باراليسز تو ديتكت ذا ليفل، طبعا بحيث لو الفيشيال مشلول قبل ما يدي النيرف تو استابيديس يبقى النيرف تو استابيديس مشلول برضه هيديني نو ريسبونس. كذلك لو الكوكلار نيرف بايز اللي هو الافرنت هسمعه صوت مش هيحصل كونتراكشن للاستابيديس يبقى نو ريسبونس. اذا نو ريسبونس في ثلاث حاجات فيري سمبل، لو العض لو الجوينت اوريدي فيكسد اللي هو اوتوسكليروزس، لو الفيشيال بارالايزد يبقى الاستابيديس مش هتكونتراكت، لو الكوكليار بارالايزد اللي هو متدمر يبقى مش هيسمع الصوت وبالتالي مش هيحصل كونتراكشن للاستابيديس. ده الاستابيديال او الاكوستيك ريفلكس. نيجي للاوتو اكوستيك ايميشنز. قلت لك اوتو يعني ودن، اكوستيك يعني صوت، emission انبعاثات، انبعاثات صوتية من الأذن. ياه إزاي؟ دي الودن هي اللي بتسمع الصوت، كمان هي بتطلع صوت. هدي العين صوت، الصوت ده يهز الهيرسل، اللي هي دي الحركة دي، يهز الهيرسل. حركة الهيرسل دي في الاندوليمف بتعمل صوت، وهي بتعمل فريكشن مع التكتوريال ميمبرين. فأنا هدي له صوت وأحط له سماعة حساسة جدا بعد ما اديته الصوت. السماعة الحساسة دي تديتكت الساوند بتاع الهيرسل، حركة الهيرسل دي بتعمل ساوند. ماينوت مايكروفون يتحط جوه الاكسترا كانال يديتكت. شبهتها لك بكوكلر ايكو، انت بتتكلم في الحيطه فصوتك بيترد لك، انت بتدي له صوت وتستنى الهرسل تتحرك فتدي لك صوت. تمام، دي اللي اسمها اوتو اكوستيك ايميشنز. تمام، اللي انا بقوله ده اسمه انديوسد اوتو اكوستيك ايميشن. في حاجه اسمها سبنتينوس ما مش عليك. المهم اوتو اكوستيك ايميشن كبرنسبل انا بميجر الهرس او بديتكت الهرسل موفمنت. طب لو الهرسل دي ديجنريتد، خلاص ما بتتحركش، ما هي خلاص مش موجوده معايا، وبالتالي هتدي له صوت، السماعه بتاعتك مش هتستقبل صوت من الكوكليا. تمام كده، يبقى دي الاوتو اكوستيك ايميشنز ده للنورمال كوكليا. يعني لو كوكليا نورمال هتدي لك اصوات، يبقى ديتكشن اوف كوكليار باثولوجي. تمام، اوتو اكوستيك ايميشنز لو ديجنريتد خلاص مش هتدي لك صوت. الايفوكد ريسبونس اوديومتري، ايه الايفوكد ريسبونس اوديومتري بقى؟ اتكلمنا عليه كتير قوي وشرحناه، ولكن هنقوله تاني بسرعه. ده ريكوردنج للالكتريك اكتيفيتي، الالكتريك بوتنشاليتي ان ديفرنت بارتس اوف ذا اوديتري باث واي. بسرعه كده، انا هدي لك صوت في ودنك. تمام، الصوت اللي في ودنك ده دخل هز الطبله، هز الاوسكل، اتحول عن طريق الاورجان اوف كورت جوه الكوكليا الى اكشن بوتنشال، الى نيرف امبلس، تحول لكهرباء. الكهرباء تمشي في الكوكلار نيرف توصل للبرين ستيم، ومن البرين ستيم بعد كده تروح للسريبرال كورتكس. طب ايه رايك لو انا قست الكهرباء بتاع الكوكليا، اول ما اديته صوت اديته صوت وقست الكهرباء بتاع الكوكليا، يبقى اسمه الكتروكوكليوغرافي. طب ولو قست الكهرباء اللي ماشيه في الاوديتوري نيرف والبرين ستيم، يبقى اوديتوري برين ستيم ريسبونس اوديومتري. اوديتوري تعود على الاوديتوري نيرف، وبرين ستيم تعود على البرين ستيم. طب ايه رايك لو حسبت الكهرباء اللي وصلت للكورتكس لما سمعتك صوت، يبقى كورتيكال ايفوكد ايديومتري. تمام، تعال نفهمها بسرعه، انا اديت لها مثال وقتها لكن هنقولها تاني. بص بقى، هسمعك صوت وهحط سلك رفيع، الكترود رفيع جدا جدا جدا جدا من الاكسترا كانال عن طريق الطبله ويدخل جوه الراوند ويندو، وهسمعك الصوت والالكترود ده متوصل بكيرف. اول ما انت سمعت الصوت وحصل كهرباء جوه الكوكليا، الالكترود ده راح رسم لي كيرف اسمه الكتروكوكليوغرافي. طب امتى الكوكليا تبقى ديزيزد والبوتنشاليتي بتاعتها تبقى قليله؟ لو في ديستنشن اوف ميمبرينس ليبرانس وذ اندوليمف، في مرض منير بيبقى في ديمينشن بوتنشاليتي. تمام، لان الاورجان اوف كورت مندس عليه بالفلويد الزياده. طيب اللي بعدها بقى اللي هو الاوديتري برين ستيم ريسبونس اوديومتري، انا هدي لك صوت وهحط بروب هنا على راسك. تمام، البروب ده هيحسب لي الويفز اللي ماشيه جوه الايديتوري نيرف والبرين ستيم. تمام، فالمفروض يرسم لي خمسه ويفز، 1 2 3 4 5. تمام، في ويفز ماشيه في الايديتوري نيرف وويفز ماشيه في البرين ستيم. طيب لو اللي هو ماشيه هنا ده في الجزء ده، طب ايه رايك لو في تيومر دايس هنا او مشكله في الاوديتوري نيرف؟ تيومر دايس، طب ما هي الكهرباء هتبقى ماشيه ببطء لان من مضغوط عليه، ده الكلام السمبليفايد، مضغوط عليه، فتلاقي الويفز وسعت اتاخرت كده، 1 2 3، تلاقي ويف نمره 5 اتاخرت، ديليد ويف 5، هي هنا 1 2 3 4 5، تلاقي ويف نمره 5 اتاخرت، يبقى ديليد ويف 5 في الريترو كوكليار ليجن اللي هي الاكوستيك نيوروما. معايا؟ طيب الكورتيكال ايفوكت اوديومتري بقى، ان انا بسمعك صوت وبرده البروب اللي فوق يرسم لي ويف بعد ما رسم الخمسه ويفز، ده اللي هي الكورتيكال ايفوكت اوديومتري. ده يا جماعه اللي انا استخدمته لطفل مش عارف اعمل له مقياس سمع، هو بيبي لسه مولود عنده ست شهور، سنه سنتين ثلاثه، ينفع تدخله الكشك الخشب وتعمل له بيرتون اوديومتري وتقول له لما تسمع لي الزنه ارفع لي ايدك ولا اديني جرس ولا اديني اشاره؟ لا، يبقى ده ممكن تعمل له الايفوكد ريسبونس اوديومتري، وبالذات الاي بي ار، وبالذات الاي بي ار تشوف الصوت وصل للكوكليار نيرف ومشي في الكوكليار نيرف ووصل للبرين ستيم ولا لا. تمام، كذلك ممكن تعمله لمين؟ للهستيريكال ديفنس. تمام، بالذات الملانجرار. فاكر واحد كان عايز يهرب من الجيش فقال لهم انا ما بسمعش، عملوا له بيرتون اوديومتري، رفع لهم ايده عند 70 ديسيبل، راح عاملين له اي بي ار فلقوه بيسمع ايه ده عند 10 ديسيبل، يبقى سمعه كويس، ده كان بيكذب علينا مثلا. تمام، انا بسميه بينا وبين بعض جهاز كشف الكذب، ده اللي هو الايفوكد ريسبونس اوديومتري، ان انا بشوف بقيس الكهرباء ان ديفرنت بارتس اوف ذا كوكليار باثوي. لو حسبتها في الكوكليا الكتروكوكليوغرافي، حسبتها في الاوديتوري نيرف والبرين ستيم اوديتوري برين ستيم ريسبونس اوديومتري، حسبتها في الكورتكس كورتيكال ايفوكد اوديومتري. لان طول ما انا بكلمك في كهرباء واصله لغايه مخك، بتعدي من الكوكليا على الاوديتوري نيرف على البرين ستيم وهكذا. تمام، نيجي بعد كده للهيرنج ريهابيليتيشن. ايه الهيرنج ريهابيليتيشن دي؟ يعني اعاده تاهيل المريض اللي ما بيسمعش. تمام، ده مهم جدا السوشيال وسايكولوجيكال. تمام، ايه انواع الريهابيليتيشن بسرعه؟ ساين لانجوج، نعلمه لغه الاشاره اللي هي دي، الراجل اللي بيتولد ما بيسمعش ده اعلمه لغه الاشاره اللي هو اعاده تاهيله علشان يعرف يتعامل مع المجتمع. ممكن اعلمه لغه الشفايف البريدنج، ممكن اركب له سماعه هيرنج ايد، ده نوع من انواع الريهابيليتيشن هيرنج ايد. تمام كده، ممكن ازرع له قوقعه، لو الاوديتوري نيرف بتاعه سليم والكوكليا هي اللي تعبانه يبقى ممكن ازرع له قوقعه اهي، وزرعتها هنا دككتها في الكوكليا. تمام، ذهبوا الى اكثر من هذا، لو الكوكليا بايظه والاوديتوري نيرف بايظ ممكن يزرع له حاجه جوه البرين ستيم اسمها برين ستيم امبلانت. هنا بقى برين ستيم امبلانت. نيجي للهيرنج ايد، الهيرنج ايد او السماعه. الهيرنج ايد ده عباره عن ايه؟ او السماعه دي اللي هي اسمها هيرنج ايد، زي النظاره. النظاره جهاز بيساعدك انك تشوف، السماعه جهاز بيساعدك انك تسمع. يعني لو انا لخصت الديفينيشن بتاع الهيرنج ايد في كلمه هقول ان هي ساوند امبليفاير. ساوند امبليفاير، اللي بيكلمني بيكلمني بصوت واطي فانا مش سامعه، فالسماعه هتاخد الصوت الواطي ده تعليه لي او ما اسمع. ساوند امبليفيكيشن سيستم، ساوند امبليفاير، ساوند امبليفيكيشن سيستم بيهلب الديف بيشنت تو اوفركم هيز ديفنس. ايه مكونات السماعه؟ سيمبلي اربع حاجات، ميكروفون في انا هرسم اي كلام كده مثلا اهو، ده الميكروفون بيبيك اب الساوند ويحوله لكهرباء الكتريك انرجي. تمام، وبعدين بعد ما تحول لكهرباء بيعدي على امبليفاير جهاز مقاومه هنا، يبقى ده ميكروفون ده امبليفاير يكبر الكهرباء. الساوند بعد ما تحول لكهرباء الامبليفاير يكبر الكهرباء، وبعدين ريسيفر هنا، ريسيفر تمام يرجعه تاني الصوت بعد ما تحول لكهرباء، خدت بالك؟ وبعدين باور سبلاي اللي هي باتري، بطاريه هنا مثلا باور سبلاي، يبقى مرب، مرب ام اي ار بي، ميكروفون يلقط الصوت ويحوله لكهرباء، امبليفاير يكبر الكهرباء. تمام، ريسيفر يرجعه تاني الصوت بعد ما تكبر، وبعدين بطاريه، والبطاريه بتتغير من حين للتاني. ده الكلام السيمبل بتاعها علشان ما ناخدش في تعقيدات. انواع الهيرنج ايد، في هيرنج ايد بيتركب في، طبعا كان زمان في هيرنج ايد بيتركب على النظاره، كان زمان في هيرنج ايد بوكيت في الجيب. تمام، كان زمان في هيرنج ايد انواع مختلفه تماما. تمام، دلوقتي الهيرنج ايد اللي موجود يا اما ورا الودن، تمام، يا اما جوه الاكسترا كانال اللي هو الاير كوندكشن هيرنج ايد. ده اول نوع اير كوندكشن هيرنج ايد، يا بيتحط جوه قناه الودن ما يتشافش، اسمه inside the extra-auditory canal intracanalicular. تمام كده، ده اللي جوه قناة الودن وما بتشافش، وفي ناس كتير جدا من زمايلنا بيبقوا مركبينه وانت ما تعرفش. النوع التاني behind the ear اللي انت بتشوفه كتير اللي هو ده behind the ear اللي هو الجزء ده ورا الودن، والجزء ده لافف على صوان الودن، والحتة دي داخلة الاكسترا كانال، ده بيبقى باين. يعني الاوريكلا اهي، وبيبقى الجهاز ورا الودن هنا، ولافف وجزء داخل الاكسترا كانال معايا، ده اللي هو behind the ear. لكن في جوه الاكسترا يوتري كانال انترا كانالكولار، جدنا الله يرحمه اللي لسه ميت من شهر ونص كان مركب سماعه جوه الاكسترا كانال من 30 سنه. طيب ده الاير كوندكشن، ده اول نوع. في بون كوندكشن هيرنج ايد، افرض واحد اتولد من غير ميتس، من غير اكسترا يوتري كانال في الكونجنتال اورال اتريزيا، ميتال اتريزيا، طب هتركب له سماعه ازاي اذا كان ما عندوش قناه ود؟ يبقى تركبها بمسامير الاوز، بس ما تقولش كلمه الاوز دي، بس هي فيري سمبل فعلا، اهو مسمار الاوز اهو في العظم بتاع السكال ورا الودن، ده اسمه بون انكورد هيرنج ايد او باها، بون انكورد هيرنج ايد او باها، تمام، يسمع بالبون كوندكشن. يبقى اذا انواع السماعات يا اير كوندكشن يا بون كوندكشن، تمام. الاير كوندكشن الحديث يا اما بيهايند ذا اير يا اما جوه الاكسترنال اوديتوري كانال. الانديكيشنز بتاع الهيرنج ايد، امتى تركب سماعه؟ يا اما واحد اتولد بكونجنتال ديفنس زي الكونجنتال اورال اتريزيا، ركب له باها كونجنتال اورال اتريزيا ميتال اتريزيا، او واحد اكوايرد عنده اكوايرد ديفنس كان كويس وبعد كده فقد السمع، يا اما الديفنس بتاعه كونداكتيف يا اما سنسوري نيورال، تمام. كونداكتيف ليه؟ ما الكونداكتيف معظمه بيخف بعمليه، لو بيرفوريت الدرام هعمل له تمبانوبلاستي، لو مش عارف الاوسكل متكسره اوسيكلوبلاستي وهكذا. افرض هو رفض العمليه، افرض مش عايز يعمل عمليه استفديكت ممكن عنده اوتوسكلوروزيس، يبقى كونداكتيف هيرنج لوس لو الاوبريشن ريفيوزد او كونترا انديكيتد، لكن افضل انك تعمل له عمليه علشان يعيش من غير جهاز، هو رفض خلاص ركب له سماعه. او لو عنده سنسوري نيورال هيرنج لوس زي البريسباكيوزس، البريسباكيوزس ملوش حل غير سماعه، ده اللي هو الكومنست كوز اوف سنسوري نيورال هيرنج لوس، بريسباكيوزس او سينايل ديفنس اللي هو عند العواجيز، تمام، زي ما بيركب نظاره نظره ضعيف بيركب سماعه، او واحد عنده كوكليار اوتوسكليروزس ما ينفعوش عمليه استبيدكتومي معايا، يبقى ده الانديكيشن. الكوكليار امبلانت زراعه القوقعه، يخيل اليك من الكلمه ان اللي بيزرع قوقعه ده بنجيب قوقعه من واحد ميت ونزرعها في واحد حي، لا لا لا لا مش كده خالص، ده جهاز صناعي بيتركب جوه الكوكليا، بيتدكك زي ما انت شايف كده، بيتدكك جوه الكوكليار داكت معايا، ليه جزء خارجي وطالع منه الكترودز اسلاك يتدككوا من الراوند ويندو جوه الكوكليار داكت، يعني كان بركب له اورجان اوف كورتي، شريط الاورجان اوف كورتي اللي هو بايظ عنده، تمام. يبقى اذا الكوكليار امبلانت هركبها لمين؟ للي واحد الكوكليا بتاعته بايظه بس النيرف سليم والمخ سليم، تمام، يبقى عنده سنسوري هيرنج لوس مش سنسوري نيورال، النيرف سليم سنسوري هيرنج لوس، تمام. يبقى كوكليار امبلانت نيو ميثود فور تريتمنت اوف بيشنتس وذ بايلاترال، بيني وبينك لو عنده يونيلاترال انت بتركب له تزرع له قوقعه ليه ب 200,000 جنيه ولا بتاع ده، عمليه مكلفه جدا الجهاز غالي، لكن هو حر لو عايز بره دلوقتي بيعملوها احيانا اليونيلاترال، لكن المفروض بايلاترال وسمعه يكون ضيع خالص، بايلاترال بروفاوند سنسوري هيرنج لوس، اصل لو في لسه سمع ما تركب له سماعه تقوم تعلي الصوت يسمع، لا بروفاوند يعني ارض ارض ما بيسمعش خالص، يبقى بايلاترال بروفاوند قلت سنسوري، الكوكليا اللي بايظه النيرف سليم معايا، الكوكليا از نوت فانكشننج، الكوكليا از نوت فانكشننج، علشان كده سنسوري هيرنج لوس. سو وستيميليت ذا كوكليار نيرف باي الكتريك ميثود، ده عباره عن جهاز زي جهاز الكهرباء معايا، بركبه بيبقى ليه جزء في السكال من بره من هنا وسلك طالع منه داخل جوه الكوكليا زي ما انت شايف في الصوره كده، الجزء ده اسمه اكسترنال بارت والجزء ده كله انترنال بارت. الكومبوننت بتاعه اهو الاكسترا بارت والانترا بارت، الاكسترنال بارت اللي هو ده، تمام، عباره عن ايه؟ ميكروفون، امبليفاير جوه الحته دي امبليفاير وسبيتش بروسيسور ماس، الميكروفون بيلقط الصوت تمام ويحوله الكهرباء زي الهيرنج ايد، الامبليفاير يكبر الكهرباء، وسبيتش بروسيسور علشان يعمل بروسيسنج للديفرنت فريكوانسز، وبعدين الانترنال بارت اللي هو كل الجزء ده، ده الانترنال بارت اللي هو الحته دي ريسيفر اهي ريسيفر، والحته دي مالتي تشانل الكترود، مالتي تشانل يعني كذا الكترود في بعض، الياف معايا، اسلاك رفيعه جدا، مالتي تشانل حوالي 22 الكترود، تمام، علشان كل فريكوانسي بانتنستي تمشي في الكترود معين، ماشي. تدكك، حفرت لها حفره في السكال من هنا، البتاعه دي قد القرش او قد الكوين، تمام، الجنيه ده المعدن، وبعدين عملت كورتيكال ماستيديكتومي ودخلت من ورا الميدل اير حاجه اسمها بستور تيمبانوتومي، بفتح في البستور تيمبانوتومي ادخل السلك على الراوند ويندو وادكك جوه الكوكليا. شرط تكون الكوكليا في ضغط، ما حصلوش اوسيفيكيشن باي تايم معايا. يبقى اذا ده الجزء ده اسمه ريسيفر، ده الانترنال بارت، والجزء ده الكترود، مالتي شانل الكترود ار ام، تمام، دككته جوه الكوكليا خلاص. يبقى اذا الهيرنج ايه، الكوكلير امبلانت مكون من اكسترنال بارت اللي هي الحته دي، وانترنال بارت اللي هو الريسيفر والسلك الكترود، تمام. الاكسترنال بارت ماس والانترنال بارت ار ام، ريسيفر ومالتي شانل الكترود. الكانديد مين اللي هتركب له قوقعه، مين اللي هتزرع له قوقعه؟ واحد فقد السمع قبل ما يتعلم الكلام، بريلينجوال، قبل ما يتعلم الكلام فقد السمع، يعني مولود ما بيسمعش، ما تكلمش خالص، ده اسمه بريلينجوال. او قبل ما عنده سن سنتين ثلاثة فقد السمع، تمام، قبل ما يتعلم الكلام فقد السمع، برضو اسمه بريلينجوال، اللي هو hearing was lost before speech development. امال يعني ايه بوست لينجوال؟ ده برضو ممكن تركب له سماعة، ده واحد زيه زينا كبير وبعرف يتكلم بس فقد السمع، لكن ستيل بيعرف يتكلم لكن ما عادش سامع خالص، يبقى ده اسمه بوست لينجوال. بيني وبينك العمليه هتبقى احسن، يعني ناجحه قوي في البوست لينجوال لانه اوريدي متعلم الكلام، لكن مين اللي محتاجها اكتر؟ البري لينجوال، علشان الديفلوبمنت بتاع مخه، انت شخصيتك بتنمو ازاي؟ انك تسمع وتردد وهكذا وتنتر اكت مع الناس، معايا؟ يبقى البوست لينجوال بيشنت في بيتر ريزلتس عن البريلينجوال، ولكن البريلينجوال محتاجه اكتر. بص الولد ده اول مره يسمع صوت ابوه، تخيل اول مره يسمع صوت ابوه بعد ما زرع قوقعه، بصوا بيعمل ازاي، ما كانش بيسمع خالص قبل كده، مستغرب جدا، سبحان الله. البرين ستيم امبلانت لسه اندر ترايل، اللي هو لو الكوكليا بايظه او حتى النيرف بايظ بيزرعوا حاجه جوه البرين ستيم، ولها برضو اكسترنال بارت بيلقط ويدخل على طول على حاجه عند البرين ستيم، لسه اندر ترايل. نيجي بعد كده للاوبريشنز بقى، المايرينجوتومي او العمليه المايرينجوتومي، اوتومي يعني شق، مايرينج يعني طبله، يبقى مايرينجوتومي شق طبله، بشق الطبله نتيجه لان في باص وراها في الاكريبوتايتس ميديا، نتيجه لان في فلويد او بلاد اوتيتك بارتوما، نتيجه لان في افيوجن في السكريتوريتس ميديا، تمام. يبقى اذا انا بعمل مايرينجوتومي انسيجن اوف ذا درام علشان اعمل درينج في حكايه الاكيوت اوتيتس ميديا او اوتيتك بارتوما، او علشان فنتيليشن في السكريتوريتس ميديا، لان الاستيكان تو مقفوله وقفلانها ده ادى الى تكوين فلويد، فبضطر اعمل اركب انبوبه، هفهمك دلوقتي ازاي. بص بقى الانديكيشن بتاعه المايرينجوتومي، امتى تعمل مايرينجوتومي؟ لو واحد عنده اكيوت سابريتيف اوتيتس ميديا مع بالجنج درام في باس في السابريتيف ستيج، والباس ده عمال يزق الطبله يزق يزق يزق، طب ما تسيبها له تفرقع، طب ما هو بتوجع، انا عايزه يرتاح، دي نمره واحد. وبعدين لو فرقعت بيحصل ديسربشن للفايبرس لاير، بتلم باي سكندري انتنشن ريجولار، اما لو انت عملت انسيجن كلين ووند بتلم باي برايمري انتنشن، يبقى في البالجنج دراما. طبعا مع الادفانسمنت بتاع الانتيبيوتكس الرهيبه بتاع الايام دي ما بنلجالهاش كتير. سمول اور هاي ابرفوريشن، واحد عنده اكيوتوبتايتس ميديا والطبله مخرومه بس الخرم كان فوق هنا، فالبصم اتجمع تحتها، فما بيحصلش درينج، فموسع له الخرم، ده اسمها مايرينجوتومي. لو فيلد ميديكال تريتمنت لمده 48 ساعه، بالذات في الاطفال، فاكر الكلمه دي؟ ليه؟ لان الدرام بتاع الطفل ثيك، بتريزيست البلجنج والبرفوريشن، الدرام دي ثيك وفي باص هنا، فانا خايف الباص يروح على الماستويد، على المنجيس، على الانر اير، وهكذا على الفيشيال، تعمل كومبليكيشن. يبقى لو فيلد، لو اديته ميديكال تريتمنت لمده يومين 48 ساعه ولقيت البين والفيفر ستيل بريزنت، حراره والم، يبقى هضطر اعمل له مايرنجوتومي. اخر حاجه لو اوريدي جاي لي كومبليكيشنز، برضه بالذات في الاطفال اكتر، الكومبليكيشن مينلي الفيشيال باراليسيز والماستويدايتس، هرسم لك رسمه تبينها لك. بص الكلام ده قلناه قبل كده، هنا الاكسترا كانال وهنا الدرام ودي الميدل اير وهنا البرومونتري، تمام؟ هنا الفيشيال بوني كانال فوق البرومونتري وهنا النرف نفسه. ايه رايك لو البوني كانال دي هسمت، فالباص دخل ضغط على النرف، فانا اروح اعمل مايرنجوتومي، يقوم الباص كان عامل كومبريشن فحصل سادن ريليز والباص نزل دي كومبريشن. يبقى لو في، لو اوريدي جاي لي كومبليكيشن، بق معوج وعينه ما بتقفلش، او ماستويدايتس نفس الكلام وكان في انتاكت درام بس كونجستد. الاوتيتك باروتوما، واحد بعد ما نزل من الطياره ودنه بتوجعه، بكشف على ودنه لقيت فيه فلويد او دم بلاد هيموتمبانم، يبقى برضه درينج مايرنجوتومي. السكريتوروتايتس ميديا بقى، الاوستيكين توب مقفوله بقى لها فتره، تمام؟ فادت الى تكوين افيوجن فلويد في الميدل اير. الله، طب ما انا اشق له الطبله واشفط الفلويد، طب ما شق الطبله ده هيلم، هيحصل له هيلينج، والاوستيكين توب ستيل مقفوله، فهترجع تاني ريمال عادتها القديمه ويتكون فلويد تاني. اروح مركب له تيوب فنتيليشن تيوب تقوم بمقام قناة ستاكيوس، يعني قناة ستاكيوس كانت بتهول ود، كذلك التيوب اللي انت ركبتها لي دي بتهول ود، تمام؟ علشان كده اسمها فنتليشن تيوب، تدخل هواء. يا اخي انت لو فاتح بقك للهواء كده ليل ونهار رئتك هينشف، طب ما انا كده فتحت له الميدل اير على الشارع على الهواء، فتقوم الميدل اير ميوكوزا تنشف. يبقى الهدف بتاعها فنتليشن، تهويه، مش درينج في السكريتوروتايتس ميديا. التكنيك اولا بيتعمل اندر جنرال انستيزيا او لوكال انستيزيا، تمام؟ يفضل جنرال انستيزيا ان تشيلدرن، لان طبعا الطفل هيشوفك داخل بالمشرط قدامه اللي هي مارينجوتو من نايف والكلام ده، فهيجي له سايكولوجيكال تروما. وان كان اكبر اساتذتنا في الاينت الله يرحمه كان بيركبها اندر لوكال ومش اندر لوكال، كان بنج تكتيف، كان التمرج بيكتف العيان تك يروح يركبها في ثانيه، بسم الله ما شاء الله، كان شاطر وكان عميد الكليه قبل كده الله يرحمه الدكتور هاشم فؤاد، كان بيركبها الاطفال بسرعه كبيره جدا الله يرحمه. يبقى يفضل جنرال انستيزيا ان تشيلدرن، لكن ممكن لوكال انستيزيا او جنرال ان ادلتس. انا بفكر انا بفضل جنرال انستيزيا طبعا، تمام؟ لانك لما بتعملها في العياده بتقعد اي وايه، بالذات لو واحده ست. السايت اوف ذا انسيجن، هتعمل انسيجن فين؟ قسمت الطبله سيرجيكالي الى اربع ارباع، خدنا خط بالطول مع الهاندل اوف ميليس اهو، وخدنا خط بالعرض مع اللور بارت اوف ميليس عند الانبو، فاتقسمت الطبله الى اربع ارباع، هنا سيبيريور، هنا انفيريور، هنا انتيريور، هنا بوستيريور، كل ربع يتسمى انترو الاول او بوسترو، هنا اسمه انترو سيبيريور كوادرانت، هنا انترو انفيريور كوادرانت، هنا بوسترو انفيريور كوادرانت، هنا بوسترو سيبيريور كوادرانت. اوعى تيجي جنب الربع ده البوستر سبيرو كوادرانت، ده اللي فيه الاوسيكل. على فكره انت لو ركزت في الصوره، بص لو ركزت في الصوره دي، الانكس باينه اهي والاستبس باينه اهي، تخيل. يبقى الربع ده اوعى تعمل شق طبله فيه، لانك ممكن تعور الانكس والاستبس، وبالذات الانكودو ستابيديال جوينت، الجوينت اللي ما بين الانكس والاستبس اللي هو البوستر سبيرو كوادرانت، الربع اللي كان بيجي فيه كوليستياتوم. معايا؟ هي بتتعمل فين؟ يفضل الانترو هاف اوف ذا درام، النص الاولاني من الطبله ده، النص اللي قدام من الطبله، تمام؟ اللي هو الانترو هاف اوف ذا درام، يا انترو سبيريور الربع ده، وده افضل، ده في السكريتوروتايتس ميديا علشان الفنتليشن، هنا اهو نعمل مايرنجوتوم هنا اهو في الانترو سبيريور كوادرانت ونركب الانبوبه فيه، ده لو سكريتوروتايتس ميديا. طب ليه؟ علشان اكتشفوا ان الانترو سبيرو كوادرانت ده في ليست مايجريشن للابيثيليوم، فاكر لما قلت لك الواكس بيبقى اكسترودد سبنتينوس من الاكسترا كانال بالابيثيليال مايجريشن؟ اه، فالابيثيليال بيغير نفسه من جوه لبره، فهو بيغير نفسه من الدرام ممكن يخلع الطبل، يخلع التيوب بسهوله. بص الاير اهي والدرام اهي، ودي الميدل اير اهو. لو انا ركبت جرومت تيوب هنا، الابيثيليال مايجريشن وهو بيمايجريت هيروح خلع الطبله من مكانها، لان هو بيمايجريت من جوه لبره. فاكتشفوا ان الليست مايجراتوري اريا طبعا هي الامبو، ولكن ما ينفعش يركبها في الامبو اللي هو السنتر بتاع الدرام. اكتشفوا ان هي الاتروسبيرو كوادرانت اوف ذا درام، فاركبها في الاتروسبيرو كوادرانت اوف ذا درام، اعمل بايرنجوتومي واركبها. لكن مش غلط انك تركبها في الاندرو انفيريور لانها اسهل. طب ولو اكيوت سابر هيباتايتس ميديا وباس او افيوجن نتيجه روتيت باروتروما او حاجه، يفضل تركبها في البسترو انفيرو كوادرانت اوف ذا درام، هنا اهو في البسترو انفيرو كوادرانت اوف ذا درام، تمام؟ علشان درينج ديبندنت تحت يحصل درينج الباس. طيب معظم الناس بتعمل ايه؟ بامانه معظم الناس بتعمل مايرنجوتومي في الانترو انفيريور كوادرانت اوف ذا درام، هنا اهو مكان الكون اوف لايت، هنا اهو، لان دي اسهل والموست اكسسبل اريا. المهم عندي ما تركبش في البوستر سبيرو كوادران، ده خطر. كتبت لك كلمة خطر اهو، خطر. البوستر سبيرو كوادران تبعد عنه. معظم الناس بتركب في الانترو انفيريور كوادرانت لانه اسهل، لكن الافضل في السكريت روتايتس ميديا بالذات الانترو سبيرو هنا اهو، لان ده في ليست مايجراتوري اريا. بص هو ده المايرنجوتومي، وان انا اعمل انسرشن للفنتريشن تيوب، ده تي تيوب. ممكن اركب جرومت لو المساله تيمبوري، ممكن اركب تي لو المساله بيرمننت زي حالات الكليفت بلد او واحد واخد ريديوثيرابي زي ما قلنا قبل. الادفانتجز بتاع المايرنجوتومي في حالات الاكيوت سابرت اوتيتس ميديا، يعني انت بتقول لي في باص وعامل بلجنج للدرام، طب ما هي هتفرقع يا عم، طب ما تسيبها له تفرقع. لا، اولا هو بيتوجع فانا عايز اريليف البين، ثانيا السيرجيكال ووند اللي انا عملته ده كلين ووند ريجولار ووند، هيلم باي برايمري انتنشن وهيلم بسرعه بدل ما يحصل ديستراكشن فايبرس لاير اوف ذا درام ويلم بسكندري انتنشن. يبقى الهيلنج از بيتر في السيرجيكال ووند. ايه الكومبليكيشنز بتاعت المايرنجوتومي؟ ممكن لو عملتها في البستر سيبيرو كوادرانت اوف ذا درام هنا اهو، يحصل انجري للجوينت ما بين الانكس والاستيبس، ما انا قلت لك ده الخطر ما تعملهاش فيه. يبقى انجري الانكودوس ميديال جوينت، الجوينت اللي بين الانكس والاستيبس. ممكن سام تايمز يبقى في ديسنت فلور هنا، فالجاجلر بالب يبقى باصص جوه الميدل اير. انت تشخص العين غلط على انه ايه؟ سكريتوروتايتس ميديا، ما هو الجاجلر بالب بقى جوه بيهايند التمبانيك ممبرين. فانت جيت تعمل له تمبانومتري طلع تايب بي لان الدراما ما بتتحركش، فانت افتكرتها سكريتوري. جيت تعمل له مايرنجوتومي اتاري الجاجلر بالب هو اللي ورا الدرام، هاي جاجلر بالب، فحصل بليدنج، يبقى انجري هاي جاجولار بالب. طيب البرفوريشن اللي انا عملته ده الانسيشن ده بيلم بيحصل له هيلنج؟ اه 99% من الحالات بيلم. طب ايه رايك ان ممكن يفضل لو حصل فايبروزس حواليه؟ بص انا عملت انسيشن هنا فبقى في برفوريشن صغير اهو، المفروض يحصل له هيلنج، لو حصل فايبروزس حواليه هيمنع الهيلنج، يبقى بريزيستنت برفوريشن. طيب ممكن يلم بفايبروزيس؟ اه اللي هو بيبان بطشه بيضاء على الطبله، تيمبانوسكليروزيس، تيمبانوسكليروزيس بطشه بيضاء على الطبله، ده الكومبليكيشنز. نيجي للكورتيكال ماستيديكتومي. كورتيكال ماستيديكتومي ايه الكورتيكال ماستيديكتومي ده؟ ان كورتكس يعني كفر، ماستيديكتومي اكتومي يعني يشيل، اوتومي يعني يشق، المايرنجوتومي اوتومي يعني يشق، اما اكتومي يعني يشيل. انا هشيل الماستويد ارسلز، بدل ما كانت ارسل وارسل وارسل وارسل نضفت كل العظمه عملت له دريلنج وخليتهم كافيتي واحد بعد ما كان مالتيبل كافيتس، تمام؟ يبقى ده الكورتيكال ماستيديك، شلت الكفر وكل الارسل حصل لها اكزنتريشن ريموفال، وبعد كده رجعت البريوستيم تاني وخيطت، هو ده الكورتيكال ماستيديك. طبعا كان نفسي اعرض لكم فيديوز بس كل ما اعرض الفيديو الباوربوينت يقف لانه تقيل مع التسجيل بيقف، تمام؟ يبقى ده الكورتيكال ماستيديكتومي، بفتح من ورا الودن، افتح السكين والبري اوستيوم واشيل كل المسطود ارسلز وبعد كده اخيط تاني. ايه الانديكيشن بتاع الكورتيكال ماستيديكتومي؟ انك تشيل مصلوبة اير سيلز، تمام؟ امتى تعملها؟ لو العيان عنده اكيوت ماسلودايتس، الكلام ده بيتكرر قلناه قبل كده، لو العيان ده عنده اكيوت ماسلودايتس تمام؟ كل الاكيوت ماسلودايتس؟ لا، لو فيلد ميديكال تريتمنت لمده 48 ساعه، يعني عمال اديله انتي بايوتيك وحاجات قويه بقالي يومين، البين والفيفر ستيل بريزنت، إيه انت مستني لما يجي له مننجايتس وبرين ابسس؟ تمام؟ لو اوريدي جاي لك باذر كومبليكيشن مع الماسلودايتس، يعني ماسلودايتس مع برين ابسس، ايه مستني يموت؟ لو جاي لك اوريدي بماستويد ابسس اي نوع، مش ماستويدايتس، لا ايتس مع ابسس فورميشن، يعني عملت له سي تي ولقيت باس كوليكشن، مفيش ابسس ما يتفتحش، علاج الابسس درينج، انسيجن ودرينج، هو ده الكورتيكال ماستيكتومي، ان انا بفتح وافض الصديد، تمام؟ يبقى في الاكيوت ماستويدايتس لو فيلد ميديكال تريتمنت لمده 48 ساعه، لو اسوشيت مع اذر كومبليكيشن، لو جاي لي بابسس، تمام؟ ممكن الكورتيكال ماستيدكتومي يتعمل كجزء من عمليه ثانيه؟ اه، في الراديكال ماستيدكتومي، على فكره دي الميدل اير كده، وده البستيريور كانال وول، على فكره ده انتيريور، ده سيبيريور، ده انفيريور، ده كده بوستيريور، تمام؟ الكورتيكال ماستيدكتومي ده عباره عن ايه؟ ان انا بشيل الحته دي، ده السيجمويد ساينس بالمناسبه، ده وهيخرج من هنا يبقى اسمه جاجولار، تمام؟ طيب ان انا بشيل الجزء ده، ده اسمه كورتيكال ماستيديكتوم. لما الراديكال كان كنت بشيل كل ده، وهنكرر الكلام ده كمان شويه، يبقى كورتيكال جزء من الراديكال، الراديكال عمليه اكبر. اه طيب ممكن اعملها وانا بعمل تمبانوبلاستي؟ اه لو في اير ديسيت شارج. بص بقى افكرك واحنا بنشرح الكرونيك سيفرتيفيتس ميديا، لو في ديسيت شارج هنا في الميدل اير والبرفوريشن عمال يجيب ديستشارج، عمال اديله انتي بايوتيك علشان اعلو الطبله، الانتي بايوتيك فيلد والديستشارج ستيل بريزنت، طالما في ديستشارج هنا في الميدل اير يبقى في باص هنا، وبالتالي ادخل عين اوضه العمليات، قبل ما ارقع الطبله لازم انضف الماستويد، ليه؟ لان في باص هنا في الميدل اير، وبالتالي الماستويد ارسال تبقى مليانه باص، يبقى اذا بعمل كورتيكال ماستيدك في التمبانوبلاستي اف ذير از اير ديستشارج. التكنيك الانافيزيا، طبعا بديله جنرال انافيزيا، بفتح ورا الود بوست ايريكولار انسيجن، اهو تيك كير ان تشيلدرن، فاكر وانا بشرح الفيشل ده طفل، دي الاوريكل بتاع طفل تشايلد، وده ادلت، الماستويد ده بتاع الادلت طويله، الماستويد بتاع الطفل قصيره، الفيشل نيرف هنا اهو، هنا اهو، تمام؟ فخلي بالك لما تيجي تعمل انسيجن لطفل، اوبليك هاي اب، اوبليك هاي اب، اسمه وايلدس انسيجن، وايلدس انسيجن، وايلدس انسيجن دي دبليو، تمام؟ علشان ما تنزلش تحت التبقى في ماستويد، لان الفيشه، لان الماستويد بتاع الاطفال قصيره، وبالتالي الفيشل نيرف بيبقى سبكيوتينيوس، خلاص؟ بعد ما افتح السكين بوست ايريكولار هنا، تمام؟ اراقي البريوستيوم ارفعه، وبعدين اعمل دريلنج لكل العظم، بجيب الانترم الاول لان الانترم فيكست فينا كلنا، الانترم اهو، ودي اللاترال سيميسيركولار كانال في الميديا لول اوف ذا انترم، بعد ما افتح الانترم ابتدي انضف بقيه الماستود ارسال، هي دي الكورتيكال ماستيدكتومي، هي دي انا عملت كده كورتيكال ماستيد، شلت كل الماستود ارسال اللي هنا، تمام؟ دي الميدل اير والاوسك اللي هي قدام، خلاص؟ يبقى دي الكورتيكال ماستيدكتومي. طب بتجيب الانترم ازاي؟ بفتح في الحته دي اللي هي اباف اند بيهايند الاكسترا اريتري كانال، دي الاكسترا اريتري كانال اباف اند بيهايند، اهي حاجه اسمها ماك اونز تراينجل او سوبراميتال تراينجل، سوبراميتال او ماك اونز تراينجل. ايه هو الماك اونز تراينجل؟ بص دي الاكسترا اريتري ميتاس، ودي الماستويد، تمام؟ ده زيجوماتيك ارش من قدام، الزيجوماتيك ارش ممتد لغايه فوق الميتاس، اهو الزيجوماتيك ارش اهو، خد خط بالعرض مع الزيجوماتيك ارش، خدته اهو، وبعدين خد خط بالطول فيرتيكال تانجنشال مماس للبستروميتال وول اهو، اترسم لي تراينجل اهو اللي انا ظللته ده، اللي هو ايه الباوندرز بتاع اللي هو الماك اونز تراينجل، ايه الباوندرز بتاعته؟ اهي هو ده، الباوندريز بتاعته، هكتبها لك بالازرق. ده سوبرا ميتال او سوبرا ماستويد كريست، ده تانجنشال لاين مع البستروميتال وول، تمام؟ ما هي دي البستروميتال وول اهي، وبعدين الانترو انفيريور هنا البوستيرو سيبيروميتال وول، ما هي دي الميتاس، ده الاكس راي الفيترو كانال، ده الميتاس. فيبقى ده التراينجل اللي انا ظللته بالازرق، ده التراينجل. الباوندرز بتاعته تاني فوق السوبرا ماستويد كريست او السوبرا ميتال كريست، ورا تانجنشال لاين مع البستروميتال وول، قدام البوستيرو سيبيريور ميتال وول نفسها بتاع الاكس راي الفيترو كانال، تمام؟ تعال نشوف الفرق بين الكورتيكال والراديكال ماستي ديكتو. بص بقى، انا هرسم الرسمه اللي برسمها للميدل اير كريفت كل مره، ده كده، ده كده فوق، وده كده تحت، قدام ورا اهو، والصوره جايه لاترال فيو اهي. ده الماستويد، ده الميدل اير، وده الاوستيكيال تيوب، تمام؟ هو ده صوره الميدل اير كريفت. هنا ارسل ارسل ارسل ارسل ارسل ارسل ارسل، وهنا الانترم، ومن قدام هنا الميدل اير. لو انا فتحت ورا الودن ونضفت ده بس، شلت الارسل دي وخليتهم سنجل لارج كافيتي، دي اسمها كورتيكال ماستيديكتومي، كورتيكال ماستيديكتومي. امال لو انا شلت كل ده، يعني عملت كورتيكال ماستيديكتومي وشلت كل الميدل اير كونتنت ما عدا الاستيبس او الفوت بليت بتاعتها، المهم ما فتحتش الاوفل ويندو، تمام؟ ارسم لي الاستيبس اهي موجوده، سبتها. يبقى كل ده اسمه راديكال ماستيديكتومي. اذا الكورتيكال جزء من الراديكال، دي كده راديكال ماستيديكتومي، تمام؟ بس خلي بالك من حاجه، ده الميدل اير هنا، دي كده الميدل اير، ودي كده الماستويد. ايه اللي بيفصل الميدل اير اللي قدام عن الماستويد اللي ورا؟ البستيريور كانال وول، بستيروميتال وول اللي انت ظللته لي بالاصفر ده، البستيريور ميتال وول اللي بيفصل الميدل اير كافيتي من قدام عن الماستويد من ورا. انا في الراديكال ماستيديكتوم هطيره، بس مش هطيره كله، انا هتكلم عليه كمان شويه، تمام؟ وخليت الميدل اير كافيتي والماستويد كافيتي سنجل لارج كافيتي في الراديكال ماستيديكتوم، تمام؟ هو ده ماكونز ترينجل. ايه الحلاوه دي؟ بص بقى، دي الاكس راي الفيترو كانال، خدت خط بالعرض مع السوبرا ماستويد مع زيجوماتيك ارش اهو، السوبرا ماستويد او السوبرا ميتال كريست، خدت خط بالطول تانجنشال مع البسترو ميتال وول والبسترو سبيرو ميتال وول، يبقى هو ده الحته دي ماك اونز تراينجل، تمام؟ اهو ده الاكس راي الفيترو ميتاس، هو ده ماك اونز تراينجل اهو اللي انا هظلله بالاخضر ده، هو ده ماك اونز تراينجل الحته دي. افتح فيها دي السيرجيكال لاند مارك اوف ماستويد انتروم. فاكر الكلينيكال لاند مارك بتاع الانتروم لما ادوس عليها وتبقى تندر يبقى ماستويدايتس؟ الكلينيكال لاند مارك بتاع الماستويد انتروم السيمباكونكا، السيمباكونكا اعلى حته في الكونكا، تمام؟ ده كلينيكال لاند مارك سيرفيس عيناته من بره. اما السيرجيكال لاند مارك على السكال بعد ما فتحت ما عادش فيه خلاص كونكا، نزحت الاوريك اللي قدام، يبقى السيرجيكال لاند مارك ماك اونز تراينجل، ماك اونز تراينجل. ده السيرجيكال لاند مارك اوف ذا ماستويد انتروم على العظم، السيرفيس اناتوم على العظم، يبقى في سيرفيس اناتوم على السوفت تيشو من بره اسمه سيمبا كونكا للماستويد انتروم، وسيرفيس اناتوم على السكال نفسها جراحيا سيرجيكال لاند مارك اسمه ماك اونز تراينجل. هي دي الكورتيكال ماستيديكتو بالظبط. بص دي الاكس راي الفيترو كانال اهي، وطبعا في ديب ليها الميدل اير كافيتي، هنا كان في الانتروم فتحته وبعد كده نضفت بقيه الارسل وخليتهم كلهم سنجل لارج كافيتي، يبقى الفراغ ده هو فراغ الكورتيكال ماستيديكتومي اللي انت رسمته لي ده، اللي هعمله بالاحمر ده، هو ده الكورتيكال ماستيديكتومي. عارف لو انا طيرت ده وشلت الميدل اير كونتنت الاوسك الميلياس والانكاس وخليت كل ده كافيتي واحد، بقت راديكال ماستيديكتومي. طيب ايه بقى الكومبليكيشنز بتاعت الكورتيكال ماستيديكتومي؟ فوق هنا كان نفسي اوريكم فيديو الحقيقه بيعطل الباوربوينت، قلت لك فوق هنا لو انت ايدك اتزحت لفوق فوق الديورا ممكن اعمل انجري للديورا. طيب هنا السيجمويد ساينس ويخرج من هنا من الجوجلر فورمن، يبقى انترا جوجلر فين، ويعمل الجوجلر بالب. لو ايدي زاحت على ورا انجري للسيجمويد ساينس. في الميديال وول اوف ذا انترام كان في اتنين لاند مارك، هنا اللاترال سيمي سيركولار كانال ومحضنه من قدام على السكند جنوب بتاع الفيشل نيرف. تمام، يبقى اذا هرسمهم تاني. ايدي سرحت على فوق عورت الديورا، ايدي سرحت على ورا هنا السيجمويد ساينس، ايدي وقعت ديب ميديالي هنا اللاترال كانال وقدامها الفيشيال نيرف سكند جينوم. طيب بعد ما بتعمل كورتيكال ماستيديكتومي انت بتقفل البريوستيوم، بتعمل له السوتشرنج وبتقفل السكين. طب افرض كان في لسه باثولوجي جوه باص وعمال ينزنز، فالجرح بتاعك مش هيلم، هيعمل لي بوست ايريكولار فيستولا او ماستويد فيستولا، ده من ضمن الكومبليكيشن. لو انت ما نظفتش جوه كويس هيفضل ينزنز صديد، يبقى ماستويد فيستولا. الراديكال ماستيديكتومي، راديكال يعني بشيل كل حاجة راديكال. تمام، الكورتيكال كان الجزء ده بس، الراديكال المرسوم بالاسود اللي قدامك ده، كل ده ده الراديكال. تمام، يعني الراديكال اكبر من الكورتيكال، الكورتيكال جزء من الراديكال. تمام، طيب يبقى الديفينيشن بتاعها راديكال ماستيديكتومي ريموفال اوف اول ماستويد اير سيلز اللي هي هنا، خلاص اهي. تمام، وبعدين ريموفال لكل الميدل اير كونتنت، خلي بالك هنا بين الميليس والانكس هشيلهم ما عدا الاستيبس او الفوت بليت بتاعتها، المهم الاوفالون يفضل مقفول. يبقى اذا اول خطوه نمره واحد كورتيكال ماستيديكتومي، نمره اثنين ريموفال لكل الميدل اير كونتنت ما عدا الاستيبس، نمره ثلاثه الحاجه اللي بينهم دي اللي هي البستيرو كانال وول اللي بيفصل ده الاكس راي اليوتر كانال ودي الماستويد، اللي بيفصل الماستويد كافيتي عن الميدل اير كافيتي البستيرو كانال وول ده اطيره، بس مش هطيره كله، قسم البستيرو كانال وول ده الى جزء علوي اللي هو الحته دي هسميه كوبري بريدج، وجزء سفلي هسميه ريدج. بشيل البريدج مش خايف من حاجه لان تحتيها هواء، ووطي الريدج الجسر لان فيه ماشي فيه الفيشيال نيرف هنقول كمان شويه. تمام، يبقى اذا هخلي الاثنين سنجل لارج كافيتي الميدل اير بالماستويد. انا عايزك بس تبص في الصوره دي وتتمعن شويه تشوف الفيشيال نيرف ماشي ازاي، علشان قبل ما نشرح الخطوات الفيشيال نيرف ده اللابرالتاين سيجمنت الاصفر ده، وبعدين يمشي كده هورزونتال سيجمنت ده الفيرست جينوم، وبعدين يمشي هنا ده السكند جينوم، ينزل فيرتيكال يعدي من الاستايلو ماستويد فورامين ظهر اهو بره. تمام، هو ده الفيشيال نيرف. انت عايز تقول ايه؟ انا عايز اقول ان ماشي في البسترول اهو، الحته دي اسمها فيشيال ريدج، الفيشيال ماشي جواها، اما الجزء ده لا، ده الفيشيال ديب ليه ديب خالص، بينه وبين النيرف فراغ هواء اللي هو الاديتاس اد انترام، علشان كده بنسمي الجزء ده كوبري بريدج، بينما الجزء ده جسر ماشي جواه اللي هو ريدج ريدج. تمام، ريدج. طيب نراجع مع بعض الاناتومي تاني، التكرار يعلم الشطار. بص بقى ده السيجمويد ساينس، وعلى فكره ده الاميشري فينز. تمام، هنا الديورا ماشي الكلام، دي الميلياس ودي الانكس ودي الاستيبس، وعلى فكره ده البرومونتري وده الراوند ويندو. هنا الفيشيال نيرف ماشي اهو، ده الفيرست جينوم وده السكند جينوم، ده اللاترال كانال في الميديال وول اوف ذا انترام معايا. طيب ناخد الكلام المكتوب في السلايد، امتى اعمل راديكال ماستيديكتومي اللي هو اشيل الماستود اير سيلز واشيل الميدل اير كونتنتس ما عدا الاستيبس واخلي الاثنين سنجل لارج كافيتي زي ما باين في الصوره كده، امتى؟ 2 سي و2 تي، ده الانديكيشن بتاع الراديكال ماستيديكتومي. ال 2 سي كوليستياتوما اكستنسيف، طبعا كوليستياتوما علاجها ان انا اشيل كل حاجه اللي هي راديكال ماستيديكتومي. كوليستياتوما مع كومبليكيشن، واحد جاي لي بكوليستياتوما مع برين ابسس مع مع مع مع مع ماستويدايتس وهكذا. تمام، يبقى كوليستياتوما وذ كومبليكيشن، يبقى تاني سي يبقى كوليستياتوما كومبليكيشن. 2 تي تيومر اوف ذا ميدل اير، ايه؟ هتحافظ على سمعه؟ هتحافظ على الاوسكل؟ واحد عنده جلوماس او سكوماس سيل كارسينوما، يبقى تيومر اوف ذا ميدل اير، اللي هو الاثنين تيومر اللي احنا خدناهم في الميدل اير. او تي بي اوتيتس ميديا تي، يبقى 2 تي و2 بي تمام 2 سي، يبقى تي بي اوتيتس ميديا. التي بي اوتيتس ميديا علشان اصل الاسكل بتبقى باظت فيها حاجه اسمها تي بي اوستايتس. بتعرف التي بي اوتيتس ميديا ازاي؟ بيقول لك ببيل جرانيوليشن ومالتيبل بيرفوريشن، تلاقي الدرام فيها كذا بيرفوريشن تمام. بس طبعا الحاجات دي بقت رير دلوقتي، وان كان برضو لازم تعرفها. يبقى اذا الانديكيشن بتاع الراديكال ماستيديكتومي 2 سي و2 تي. ال 2 سي كوليستياتوما لو كبيره، السي الثانيه كومبليكيشن مع كوليستياتوما، ال 2 تي تيومر اوف ذا ميدل اير، الاثنين اللي احنا خدناهم، او التي بي اوتيتس ميديا. نيجي للتكنيك بتاع الراديكال ماستيديكتومي. طبعا الانستيزيا جنرال، الانسيجن بوست اريكولار وتيك كير ان تشيلدرن، افتح من ورا الود تمام، تيك كير ان تشيلدرن. هي عباره عن خمس نقط التكنيك بتاعها، اللي هو عباره عن ايه؟ بص بقى، هعمل كورتيكال ماستيديكتومي، دي اول خطوه اهي، الخطوه الاولى نمره واحد تمام. الخطوه الثانيه اشيل كل الميدل اير كونتنتس ما عدا الستيبس، او اتليست الفوت بليت بتاعتها، المهم الاوفر ويندو يفضل مقفول معايا، دي الخطوه الثانيه نمره 2. الخطوه الثالثه فراغ الميدل اير اللي قدام ده وفراغ الماستويد ده عايز افتحهم على بعض، ايه العائق بتاعي اللي انا هرسمه بالاخضر ده؟ البستيروميتال وول او البستيرو كانال وول، ده اللي هو منقسم الى جزئين، الجزء اللي فوق اسمه بريدج كوبري، والجزء اللي تحت اسمه ريدج فيشر ريدج. اشيل البريدج مش خايف، لان بيني وبين الفيشر ده فراغ هوا. بص انا هرسم لك رسمه حلوه للبستيروميتال وول، بص لايدي كده، البستيروميتال وول اهو، الجزء ده كده، الجزء ده كوبري تحتيه هواء، والجزء ده اللي بالعرض ده ريدج. الفيشيال نيرف ماشي ازاي؟ بص على فكره الفتحه دي هي الادسد انترام، دي الفيشيال نيرف ماشي كده، ده السكند جينو، وبعدين يتني نفسه كده. ايه ده؟ يعني الفيشيال نيرف ماشي جوه الريدج لكن ديب للبريدج تمام. فلو انا شلت الجزء ده انا مش خايف، بيني وبين الفيشيال نيرف فراغ هواء اللي هو الاديتس اد انترم، يبقى ريموفال اوف ذا بريدج. لكن لما اجي هنا اعمل دريلنج اوط الحته دي لغايه الفيشيال، قبل الفيشيال بوني كانال، لان لو شلت كل ده عورت الفيشيال نيرف، يبقى انا بوطي الريدج للحته دي بينما شيل البريدج، لان بيني وبين الفيشيال نيرف فراغ هواء تمام. يبقى ريموفال اوف ذا بريدج اللي هو الابر بارت اللي هو هنا، ولورنج للريدج اللي هو كان عالي وطيته اللي هي الجزء ده تمام كده. طب وبعدين كده فتحت الفراغين على بعض، الميدل اير على الماستويد ورا، انا عايز افتح فتحه واسعه بقى تهول اتنين. ربنا كان عامل لي اكسترا ايديوترمييتاس على قد الميدل اير، دلوقتي الميدل اير كافيتي وسعت قوي، وسعتها على المصطود من ورا، اوسع الاكسترا ايديوترمييتاس علشان تعمل جود اريشن، علشان ما يحصلش ريبيتد انفكشن وديستشارج. فرحت موسع الميتاس جامد، الصوره اللي انت شايفها دي، كلت حته من الكونكال كارتليج، شلت حته من الكونكال كارتليج، فبقت الميتاس مقاس الفيل اهي، كل دي بقت ميتاس تمام. يبقى ميتوبلاستي ماشي، ده الميتوبلاستي. طب هي الاستيكن توب كان وظيفتها ايه؟ فنتيليشن اوف ميدل اير، هو لسه في ميدل اير، ده مفتوح على الشارع، ده انا شلت الدراما، ده كل حاجه اتشالت. يبقى اقفل لي الاستيكن توب بشويه فات من جوه الميدل اير، عور الميكوزا بتاعتها، اجرح الميكوزا وحط شويه فات فيها، يحصل فايبروزس وابليتريشن. ليه؟ لان الاستيكن توب دلوقتي كانت بتعادل الضغط على جانبي الطبله، ما عادش في طبله، انا شلتها. زائد لو العيان ده جاي نف، ممكن المخاط يطلع من ودنه، وممكن انفكشن من بره يدخل على النيزوفارنكس، فالاستيكن توب ما عندهاش لازمه الا لو انت ناوي تعمل ريكونستراكشن بعد كده، درام من جديد واوسكل من جديد وهكذا، سيب له الاستيكن توب. احنا هنا بنشرح الكلاسيك راديكال اللي هو انت بتقفل فيها الاستيكن توب. ايه الكومبليكيشنز بتاع الراديكال ماستيديكتومي؟ هي نفس الكورتيكال، هي الكومبليكيشنز بتاع الكورتيكال بالاضافه لحاجات ثانيه، ان الكافيتي واسع قوي. الكافيتي الواسع ده ممكن الواكس بعد ما كان بيطرد على بره يقع على جوه، ما هو بقى في فراغ جوه، تمام، فيقع بالجرافيتي على جوه، يبقى مسطول كافيتي بروبلم اللي هي ريبيتد واكس اكيوميليشن. لازم كل شهرين ثلاثه يجي لك العياده تنظف له الواكس، وبتبقى سهله لان الميتس بقت واسعه. ده المسطول كافيتي بروبلم. كذلك ممكن الكافيتي ده يحصل له انفكشن في 30% من الحالات، بيرزيستنت اير ديسشارج نتيجه الانفكشن. المفروض الجلد يسرح على جوه ويعمل لايننج للكافيتي ده، ما سرحش وما عملش لايننج على جوه، يبقى هيفضل فيه بيرزيستنت ديسشارج لان الميوكوزا عماله تسكريت ميوكوس. يبقى ده اسمها ماستويد كافيتي بروبلم اللي هي بيرزيستنت ديسشارج وريكارنت واكس اكيوميليشن. ممكن الكوليستياتوما ما اتشالتش كويس ترجع تاني، ريكارنت كوليستياتوما لو انت سبت حته كوليستياتوما او حاجه، ده من ضمن الكومبليكيشن. يعني ايه راديكال ماستيديكتومي؟ يعني ايه كورتيكال ماستيديكتومي؟ يعني ايه موديفايد راديكال ماستيديكتومي؟ بص الصوره جميله قوي، دي الكورتيكال ماستيديكتومي اللي هو بشيل الحته دي، دي الكورتيكال، شفت شلت الجزء ده بس وسبت الميدل اير سليمه اهي، فتحت من ورا ونضفت الماستويد. كان هنا الانترم، هرسمها بلون تاني، كان هنا الانترم وكان هنا بقيه الاير سليم، خليتهم كلهم سنجل لارف كافيتي، يبقى دي الكورتيكال، تمام. طيب الراديكال، لا ده هنا الميدل اير شلت الكونتنتس ما عدا الاستبس اهي، تمام، وكمان شلت الماستويد ارسال كورتيكال ماستيديكتومي، وكان في بوني بارتيشن ان بيتوين البستيريو كانال وول، ما هي ده الاكسترا يوريتري كانال كده، شلت البريدج اللي فوق وطيت الريدج اللي تحت، خليتهم سنجل لارج كافيتي اهو، كل ده يبقى راديكال ماستيديكتوم. طب ايه رايك لو لقيت عند واحد لوكالايزد اتيك كوليستياتوما؟ حرام عليك تعمل كل الراديكال دي، لقيت اتيك كوليستياتوما في الجزء ده هو بس، تعمل كل ده ليه في الاتيك والانترم هنا اهو؟ طب ما لو عنده حته من الدرام سليمه سيبها له، لو عنده اوسكل سليمه سيبها له، يبقى اذا عملت لها موديفيكيشن، يبقى اسمها موديفايد راديكال ماستيديكتومي اللي هي شلت جزء الاتيك اتيكو والانترم بالماستويد انتروستومي، اسمها اتيكو انتروستومي او موديفايد راديكال ماستيديكتومي اللي هي شلت الديزيز بارت وسبت الهيلثي بارت، سبت النورمال بارتس، ده اللي هي الموديفايد راديكال ماستيديكتومي. يبقى اذا الكورتيكال دي بس، الراديكال كل ده ما عدا الاستيبس طبعا، الموديفايد لا اتيكو انتروستومي، شلت الاتيك والماستويد وسبت الجزء السليم ده، اوسك الدرام بتاع حته من الدرام ده الموديفايد راديكال. في تو لاينز فور تريتمنت اوف كوليستياتوما، كانال وول اب وكانال وول داون. على فكره كانال وول داون دي اللي هي الراديكال ماستيديكتومي، تعال نبتدي بيها. كانال وول داون، ايه كانال وول داون دي؟ اللي هي راديكال ماستيديكتومي اللي هي اهي، اللي هي شلت الماستويد اير سيلز، شلت الميدل اير كونتنت ما عدا الاستيبس، وشلت البريدج وطيت الريدج، يبقى شلت كل ده، يبقى دي كانال وول داون. يعني ايه كانال وول؟ البستور كانال وول ده خليته داون، كان عالي خليته داون، تمام، ساعه ما رسمت لك الرسمه دي كده والفيشيال نيرف ماشي كده، تمام، يبقى شلت كل ده، كان عالي اهو، عملت له دريلنج، كلته بالدريل وطيته، يبقى كانال وول داون. كلمه كانال وول تعود على البستيريور وول اللي هي دي، ما هي دي كده انتيريور، دي كده سيبيريور، دي كده انفيريور، فده البستيريور كانال وول اللي فاصل الماستويد عن الميدل اير، تمام، سبتها اب يبقى كانال وول اب، وطيتها يبقى كانال وول داون، تمام كلام. طيب يبقى اذا كانال وول داون في حالات الكوليستياتوما، في حالات الكوليستياتوما ماشي، بدخل اشيل الكوليستياتوما من قدام من الميدل اير ومن الماستويد، ما انا عامل بوست اوريكولار انسيجن، ومن الماستويد واخلي الاثنين سنجل لارج كافيتي، ان انا بشيل البستروميتال وول، اشيل بريدج واحط الريدج. ايه الميزه بتاعت دي؟ الميزه انك شلت كل حاجه، فصعب تكون ناسي كوليستياتوما، تمام؟ بس العيب ان انت شلت البستروميتال وول ده، وبالتالي لو جيت تعمل ريكونستراكشن للدرام، لو جيت ترقع طبله واوسكل، ملهاش بس كونتور ورا، انت شلت الكونتور اللي ورا، فالجرافيت بتاعك الرقعه بتاعتك هتتسند على ايه؟ معايا؟ هو ده الديس ادفانتجز بتاعتها. لكن الادفانتجز ريكارنت وريزيدوال كوليستاتوما اقل. طيب ايه انواعها بقى؟ قلت لك النوع الراديكال اللي هو اكتر حاجه، ممكن موديفايد راديكال اللي انا شرحتها من شويه، او مجرد اتيكوتومي. لقيت واحد كوليستاتوما هنا بس، خلاص افتح الاتيك وشيلها بس، اتيكوتومي. يبقى دي الانواع، اصغر فاكبر شويه فاكبر خالص. معايا؟ طيب ده بالنسبه للكنال وول داون. وبالمناسبه يا جماعه، علشان قبل ما نعدي الرسمه دي، الحته دي اللي انا رسمتها دي البريدج، والجزء ده الريدج. الفيشيال نيرف مش ماشي هنا، ماشي هنا، لكن ديب لجزء البريدج. معايا؟ طيب يبقى ده الكنال وول داون. نيجي للكنال وول اب. ايه الكنال وول اب ده؟ اللي هو الصوره اللي قدامك دي، الصوره اللي فوق دي. بص بقى، انا واحد عنده كوليستياتوما، فعملت له بوست اوريكولار انسيجن وشلت الكوليستياتوما اللي في الماستويد من ورا اهي، وشلت الكوليستياتوما اللي في الميدل اير من قدام. يبقى اسمها كومبايند ابروتش تمبانوبلاستي. ابروتش اللي هو مدخل، دخلت من الاكسترا كانال شلت الكوليستياتوما من الميدل اير، دخلت من ورا شلت الكوليستياتوما اللي من الماستويد، كومبايند ابروتش تمبانوبلاستي. طب والان بتوين ده؟ سبته زي ما هو، سبت الكانال والاب اللي فصل التو كافيتيز الميدل اير عن الماستويد اب. يبقى علشان كده سموها كانال وول اب، سبت البستور وول اب زي ما هو. تمام؟ ايه الادفانتجز بتاعتها؟ الادفانتجز بتاعتها هي الديس ادفانتجز بتاع كانال وول داون، والديس ادفانتجز بتاعتها هي الادفانتج بتاع كانال وول داون. ازاي؟ ايه الادفانتجز بتاع كانال وول اب؟ انك سبت البستور وول اب ده، وبالتالي لما تيجي ترقع الطبله هيلاقي حاجه مسند ورا، الكونتور موجود. امال ايه الديس ادفانتجز بتاعتها؟ انك ممكن تكون سايب كوليستياتوما تحت البسترول اللي انت سبته ده، ريزيديوال او ريكارنت كوليستياتوما نسبته اعلى. يعني انت سبت ده، سبت الجزء ده، اذا ممكن يبقى في تحتيه مستخبي كوليستياتوما. تمام؟ اللي هي كانت الادفانتجز بتاع اللي بعدها، ان انا شلته وبالتالي نسبه ريزيديوال او ريكارنت كوليستياتوما كانت اقل. التمبانوبلاستي، اخر عمليه التمبانوبلاستي. ده عباره عن ايه التمبانوبلاستي؟ كلمتين، ايراديكيشن للديزيز. تمام؟ واحد كان عنده جرانيوليشن هنا، كان عنده بولب، اشيلها له، ايراديكيشن للديزيز. تمام؟ وبعد كده الكلمه الثانيه ريكونستراكشن للدراما، رقعت له الطبله، حطيت جرافت. اذا هي كلمتين، ايراديكيشن وريكونستراكشن. شلت الديزيز تيشو جرانيوليشن وبولب، ورقعت له الطبله ريكونستراكشن، رقعت له الاوسكل لو متدمره اوسيكلوبلاستي. المهم هي كلمتين، ايراديكيشن ريكونستراكشن. طب يا دكتور لو في ديستشارج، الصوره المشهوره، لو في ديستشارج هنا في الميدل اير، بص يبقى في بص في الماستويد، يبقى ما ينفعش ارقع الطبله هنا ولا رقع الاوسكل من غير ما انضف الماستويد اللي ورا، لان الاثنين كونتينوس عن طريق الادس الانترم. يبقى لو في ديستشارج اعمل معاها كورتيكال ماستيديكتومي. يبقى امتى اعمل كورتيكال ماستيديكتومي؟ if there is ear discharge. تمام؟ طب لو انت دخلت رقعت الطبله بس، ترقيع طبله فقط، مايرينجوبلاستي. يعني كلمه مايرينجوبلاستي تعني ترقيع طبله بس، اللي هي دي. تمبانوبلاستي كلمه اشمل، برقع فيها الطبله مايرينجوبلاستي زائد ارقع فيها الاوسكل، اشيل جرانيوليشن وهكذا. انا بقول بس الترم معناه ايه؟ ان لما اقول كلمه مايرينجوبلاستي انا برقع مايرينج يعني طبله، بديها بمعنى طبله، وبلاستي اللي هو تجميل اللي هو ترقيع. تمام؟ يبقى مايرينجوبلاستي معناها ريبير للتمبانيك ممبرين فقط، اما التمبانوبلاستي كلمه اشمل، ريبير للتمبانيك ممبرين وممكن الاوسكل، ممكن اشيل جرانيوليشن. اذا التمبانوبلاستي كلمتين، ايراديكيشن وريكونستراكشن. ايه الانديكيشنز بتاع التمبانوبلاستي؟ زي الراديكال في الاختصارات 2C و2T، 2C و2T. تمام؟ كورونيك سابرت موتايتس ميديا سيف تايب. سيف تايب، خلي بالك الانسيف كوليستياتوما كان علاجه راديكال ماستيديكتومي. السيف كنت بديله انتيبيوتيك لغايه ما تنشف وبعد كده رقع له الطبله، ولو ما نشفتش برضه هرقع له الطبله، بس وانا برقعها له اعمل له كورتيكال ماستيديكتومي. يبقى اول سي كورونيك سابرت موتايتس ميديا سيف تايب. تاني سي كونجينيتال ميدل اير انومالي. واحد مولود بهايبوبلاستيك ميدل اير كافيتي، اوسعه له، واحد مولود من غير اكسترا يوتري كانال وميدل اير انومالي، اعمل له كانالوبلاستي مع تمبروبلاستي وهكذا، يبقى كونجنتال ميدل اير انوماليس. تروماتيك رابشر للتمبريك ممبرين، ده ثاني تي او اول تي. تروماتيك رابشر واحد اترزع بالقلم على طبله ودنه، المفروض استنى عليه من 3 ل 6 شهور هيلم لوحده، ما لمش ارقع له الطبله تمام، يبقى مايرينجوبلاستي، تم هنا من انواع التمبانوبلاستي. تروماتيك ديسلوكيشن للاوسكل، واحد عمل حادثه عربيه والاوسكل فرقعت، الزقهم له في بعض تاني اوسكلوبلاستي، يبقى 2 سي و2 تي. الاثنين سي كرونيك فابريتوتايتس ميديا سيف تايب او كونجنتال انوماليس في الميدل اير، الاثنين تي تروماتيك رابشر اوف ذا تمبريك ممبرين او تروماتيك ديسربشن في الاوسكل. بجيب جرافت من التمبوراليس فاشيا من هنا وارقع بها الطبله اهو، بحطها تحت البرفوريشن، يقوم الدرام تهيل عليها كان عملت لها مسند معايا. الدرام ما كانتش عارفه تهيل ليه؟ لان في فراغ، فانا عملت لها مسند يقوم يحصل هيلينج على المسند اللي انا عملته. التكنيك طبعا الانفيزيا جنرال او لوكال على حسب تمام. لو معاها بوني وورك غالبا بنحتاج جنرال اللي هو كورتيكال ماستيديتو. الانسيجن بوست ايركولار انسيجن تمام، انا قلت لك التمبروبلاست كلمتين، ايراديكيشن وريكونستراكشن. ايراديكيشن ريموفال للبوليب والجرانيوليشن، ريموفال للديزيز تيشو، ريكونستراكشن ارقع الطبله لو مخرومه، ارقع الاوسكل لو متدمره. ترقيع الطبله اسمه مايرينجوبلاستي، ترقيع الاوسكل اسمه اوسكلوبلاستي تمام. ترقيع الطبله مايرينجوبلاستي بجيب جرافت منين؟ التمبوراليس فاشيا هي اشهر حاجه، اللي هي الشغته اللي على التمبوراليس ماسل، وانا بفتح بوست ريكولار انسيجن هنا التمبوراليس ماسل باخد السوبرفيشال فاشيا اللي عليه تمام. يبقى جرافت من التمبوراليس فاشيا، ممكن اخد البريكوندريوم بتاع التريجس او الكونكا وخاصة لو كان عامل عملية قبل كده وفيل تمبروبلاست وفيلد وما عندوش تمبوراليس فاشيا، الدكتور اللي قبليه خد التمبوراليس فاشيا عملها جرافت، او انا ممكن بحب البريكوندريوم تمام. لكن في حاجات تانية بيتاخد منها جرافت، ولكن دول مشهورين، يا تمبوراليس فاشيا اللي على التمبوراليس ماسل، يا البريكوندريوم بتاع الكونكا من ورا، يا التريجس تمام. البريكوندريوم بس، في ناس بياخدوا الكارتليج سيلف على فكرة. طيب بص بقى الاوسكلز ارقعها باوسكلوبلاستي ازاي؟ هجيب جرافت احطه مكان الاوسكل المتدمره دي ازاي؟ ممكن اجيب كارتليج الميلياس اهي والانكس مكسوره كده والاستبس اهي تمام، وده الاوفال ويندو، اجيب كارتليج احطه في الحته دي، بس عيب الكارتليج اللي ممكن يحصل له نكروز باي تايم لانه افاسكولار. ممكن تجيب حته عظم من الماستويد كورتكس، ممكن بون جرافت، يبقى كارتليج جرافت يا بون جرافت. ممكن حاجه صناعيه بروثيسز ده ممكن ترب او بورب، ازاي يعني ترب؟ توتال اسيكولار ريبليسمنت بروثيسز، حاجه مصنوعه من ماده التفلون اهي اللي في الصوره دي، ما بين الدرام لغايه الاوفال ويندو، ما فيش اي اوسكل، يبقى توتال، يبقى عملت ريبليسمنت لكل الاوسكل، توتال اسيكولار ريبليسمنت بروثيسز. طب ممكن بورب بارشال؟ بارشال اوسكولار ريبليسمنت بروثيسز. ايه البارشال بقى؟ البارشال اللي هو كان فيه ميليا السليمه حته من الانكاس، فجبت جهاز اسمه بورب او حاجه اسمها بورب صناعيه حطيتها هنا، يبقى ده بارشال ريبليسمنت بروثيسز تمام. يبقى في ترب وفي بورب مصنوع من ماده التفلون، ماده انر 3 تفاعل. بص يا ريت الفيديو ده يشتغل، الفيديو ده بيبين لك واحنا بناخد جرافت من التمبوراليس فاشيا اهو، فاتح من ورا الودن تمام. The temporalis fascia is dissected. اي دي التمبوراليس ماسل اللي قدامك دي، بيكوي فين قبله، بيعملوا كوترايزيشن، اللي بينضفها دي الفاشيا اللي على التمبوراليس ماسل، بينضفها اهو، اللي هي الشغطه اللي بتروح للجزار تلاقي في شغطة على اللحمة، هو بينظف كويس اهو، بينظف الشغطة اللي هو التمبوراليس فاشيا، وبعد كده هياخدها بالمشرط. The assistant pulls the soft tissues cranially. بص بيعمل انسيجن في الفاشيا من غير ما يعور المصل اللي بانت دي، المصل البني دي تمام، هو كده عمل انسيجن في الفاشيا وبفصلها عن المصل. تمام؟ بعد كده هيقص الفاشيه دي وياخدها كجراف ده اهو. بص A piece قصها of من على fascia المصل large enough to cover the expected or existing defect اهو is removed. دي التمبوراليس فاشيا جرافت، وبتاخد وقت اقل من كده كمان، يعني يمكن هنا خد وقت طويل معايا. هي دي التمبوراليس فاشيا خدها خلاص. دي التمبانوبلاستي، اتفرج على الفيديو ده تمام، اللي هو بيحط جرافت تحت البرفوريشن اهو. شوف رفع البستروميتال وول اهو وحط الجرافت وهيرجع البستروميتال وول تاني، حطه تحت البرفوريشن معايا. هو ده التمبانوبلاستي. نيجي بعد كده للابروتش للميدل اير. يعني ايه ابروتش؟ يعني ادخل ميدل اير ازاي؟ يا اما من ورا الودن بوست ايريكولار، بفتح بعد البوست ايريكولار جروف ده بواحد سنتي، يعني ده كده البوست ايريكولار جروف، برجع واحد سنتي وافتح. بس تيك كير ان تشيلدرن، ان تشيلدرن بفتح اوبليك هاي اب وايل ديس انسيجن تو افويد انجري للفيشال نيرف. يبقى ده اول ابروتش، المدخل بوست ايريكولار. تاني ابروتش برميتال، يعني من جوه الميتس تمام اهو، بيفتح من الساعة 12 فوق للساعة 6 تحت، ويفتح كده ويرفع الجلد ده ويدخل جوه الميدل اير. يبقى من جوه الميتس يبقى برميتال. يا اما اندو اورال اللي هو بيفتح ما بين التريجس والهيليكس، الحتة دي ده الهيليكس ودي التريجس، في حتة بينهم لو حطيت صباعك كده على الحتة دي مفيش فيها كارتليج، فايبرس تيشو بس، ما فوق التريجس على طول، فاذا بيفتح فيها علشان ما يعورش الكارتليج. الحته دي اسمها انسيزورا ترمينالس، اللي هي فايبرس تيشو دي انسيزورا ترمينالس، يفتح فيها ويوسع قناه الودن ويدخل على الميدل اير. يبقى اند اورال انسيجن، اند اورال انسيجن اللي هو بيفتح في الانسيزورا ترمينالس. ده الابروتشز. بص الرسمه دي جميله قوي قوي قوي قوي قوي. دي الماستويد بروسس اهي، وده الفيشال نير، ده السكند جينوم، والفيشال وده الستايلوماستويد فورامين. على فكره ده الستايلويد بروسس وده الماستويد بروسس. الفيشال محمي من بره بالماستويد، محمي هنا اهو بالماستويد، حاميه الفيشال نيرف دي بليه تمام. ففي الاطفال الماستويد بيبقى قصير كده، وبالتالي الفيشال نيرف اندر ذا سكين. فتيك كير، لازم وانت بتاخد انسيجن يكون تحتك عظم. هتاخد انسيجن كده في الكبار مش خايف، الفيشال ديب للعظم، اما في الاطفال لا فوق، لان الماستويد قصيره، لو ايدك سرحت عورت الفيشال نيرف. استبيدكتومي اظن خدناها ان ديتيلز، واعتقد شفنا لها فيديو انت بتعملها في عمليه الـ مش هناخدها تاني بقى، احنا خدناها في موضوع الاوسكروس اللي هو في ساتة محاضره، محاضره رقم 6. عيان عنده استبيديا الاوتوسكليروزس والايربون جاب اكتر من 20 ديسيبل، بشيل الستيب السوبرا ستراكشر واركب له تيفلون بيستون او فات اند واير تمام. هي دي عمليه الاستبيدكتومي، وكانت كونترا اندكيتد في سي اس او ام زائد بريجنانسي، لان البريجنانس هرمون بتاكتيفيت الاوتوسكليروس، وكان الكومبليكيشن بتاعتها كان 4 انجري، انجري للانر اير بيريليم فيستولا، انجري لللونج بروس اوف انكاس وانا بركب عليه تيفلون بيستون، انجري للكوردا تمبراي نيرف، نيرف السبانخ، او انجري لديهيسنت بوني كانال. احنا كده الحمد لله خلصنا الاير بسلام.